السلام عليكم، صباح الخيرات على كل اللي جاي، وصباح الخيرات على اللي فات. إخواتي الأعزاء أيها المصريين، مش هقول هنطلع لايف بقى. الناس نامت ليه؟ الناس نامت ليه؟ طيب انا عادة صالحة، اهلا اهلا يا صالحة، ازيك يا خالد؟ خالد الفانوس اللي عندي باظ، فانوس باظ، السلك خرج من ال. ازيك يا حلمي؟ صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. ازيك يا جي جي؟ هو في تأخير الصورة عن الصوت عندي عن عندكم. ازيك يا هدى سلطان؟ قصدي سلطان لوحده، هدى لوحدها، عشان هدى سلطان تفتكر. ازيك يا أستاذة سعيدة أو سيدة؟ وعليكم السلام ورحمة. عاملين ايه؟ ما تقوموا تروحوا، عارف كده. ازيك يا أستاذة حنان؟ مصطفى الكبير اهلا، سعاد قفطان، الناس حبايبي، الناس الاسامي حبايبي. استاذ ابراهيم، استاذ دكتور تامر الباز، صباح الخير، عاملين ايه؟ شفتوا انا امبارح كنت معاكم لايف، والنهارده طلعنا لايف، شفتوا؟ هو شفتوا الدوشه عامله ازاي؟ شفت عامله ازاي؟ اروح فين بقى؟ استخبى فين؟ امبارح التكييف. ازيك اميره فاروق، وليد عمرو، ابراهيم محمد المهدي، عشان كان عندي النهارده استاذ محمود سعيد، وبيقول لي بعمل لك صباح الخير وما بتردش عليا، بتكلم الستات بس، وده اتهام كان واضح وصريح. فانا بقول لا، انا بقول لا، انا بقول صباح الخير اهو للرجاله بس، عشان خاطر بس محدش. ذكى شوارب، ما شافش شوارب، ما شافش. ذكى فاضل المناضل، احمد بو عزه، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا كويسين وصحتكم محافظين، وعلى بقكم بتقفلوه كده. فخالد الفولي، هدى بدران، ازيك يا هدى؟ طبعا احنا امبارح اقرأ الاسماء بالفرنسية. مصر، مصر جميلة بالفرنش. انا صاحب الترند ده. البنت دي يعني من كتر حبي فيها اتمنيت تكونها بنتي. مصر جميلة بالفرنش، كانت فخر، فخر شباب الثانوية العامة، وامل لكل الناس، وعشان كده لغولها الفرنساوي كله. ازيك يا وليد عمرو؟ فاهم يعني هم لغولها الفرنساوي خالص، شالوه من، مش من المجموع، من التاريخ. اعتبرنا قوارير يا اخي، حاجه تحرق الدم جوه الشرايين التاجيه، يعني الدم بيبقى ماشي محروق في الشرايين التاجيه، فاهم؟ يا شوارب، شوارب، اتعظ اتعظ اتعظ. مين الامير السعودي النائم لمده 20 عام ده؟ ده ايه ده؟ ده اشاعه ده ولا ده ايه ده؟ كان نايم؟ نايم وصحي كويس؟ قول والله. يعني صحي عادي كده؟ ما بصش لطعامه ولا شرابه، ولم يتسنى ولا اي حاجه. هو صحي واعي يعني ولا صحي مش واعي؟ سو، لا سو، سو هاس، لماذا لا تتفاعل معي؟ حضرتك روبوت؟ لو سمحت اضغط على الزر ان لم تكن روبوت. هذه رساله مسجله في هذا اللايف المسجل. استاذه الي سو، الي سو، ما هو انا لو عارف انطق اسم حضرتك او حضرتك. منيره دايما برد عليك الصبح ما بترد. طب يا منيره ما هو انت ستات، ما انا لو كلمت حضرتك دلوقتي محمود سعيد، وبعدين محمود بيلعب حديد وعصبي عصبي عصبي، فكرك بأستاذ محمد لطفي كده، عارف محمد لطفي فيلم كباريه خدك، فانا برضو اعزل، وبعدين مش طول الوقت معايا ناس، يعني في اوقات كتيره ببقى لوحدي، فاعذروني يعني. ليلى زوك، ازيك يا ليلى زوك؟ خلاص بعد كده طابور الستات يقف كده، طابور الرجاله يقف كده، ونحيي احنا كل واحد واحد. بصوا لا الورم بتاع بص ورم الكبد طالما ما دس على خرطوم، يعني هو دلوقتي دايس على الايه الوريد البابي، هيتحسن، ده هيتحسن ان شاء الله، لكن اهم حاجه ما يكونش قافل ال 12 بس، يعني ببقى خايف او على المراره، دايس على المراره، بس برضه بتاع المراره ده بيفك، فاهم؟ انا بس بفتح اليوتيوب بص، دايما انا اجي اكتب العنوان في اليوتيوب تلاقيه يطلع ملعبك كده، يعني فاهم؟ اول ما يعني تحس ان انت المفروض ما تعطلش وانت بتكتب، لو وقفت تبص يمين او شمال، الم في ناحيه الشمال بقاله 4 سنين ما بيروحش، كشفت قلبه وعملت في كل فحوصات كل حاجه، وبرضه شويه الوجع بيزيد، ولو لحظه واحده بس، ولو شربت عصير معلب بتعب برضه، وجع بيزيد. خلاص يا حبيبي، ولا هتعمل اي حاجه زي ما انت كده، شوف ناحيه الشمال عادي، تعايش بقى يعني. شو ناحيه الشمال؟ خليك انت يعني بص للنص الكوبايه اليمين، فاهم؟ سلطان ازيك عامل ايه؟ لا بص النص الكوبايه اليمين بس، يعني سيب الشمال ده بقى خالص، يعني ربنا يجعل علم قال لي مين، سيب بقى الشمال ده خالص، انساه كأنه مش موجود، فاهم؟ لحظه واحده بس، ايوه كده عشان خاطر اليوتيوب انا شغلته. تورم القدم ده معناه التهاب في الجسم، المشاهداني مها، يعني مش عارف عرفت بقى انا ليه بعطل، يعني الاسامي السهل، امير البحر مثلا، امير البحر مفيش حاجه اسمها جنين القمح يا استاذ امير البحر، امير البحر جنين القمح، اميره فاروق ازاي يا حبيبي عامله ايه، ازيك يا غنيمه اهلا وسهلا. امير البحر سال سؤال من شويه، امير البحر كلمه جنين القمح بقى ده مصطلح جزافي، يعني ايه مصطلح جزافي؟ الحال الصح مع الرطوبه تبعد عن الرطوبه على طول، تقعدي في التكييف. تورم القدم يعني اكسبانشن او تمدد في حجم النسيج البيني وارتفاع الووتر كونتنت بتاعه او تضخم حجم النسيج البيني، فبالتالي بيبان فين بقى؟ في الاماكن المدلدله، هتلاقيها في الرجلين، او لو واحد نايم على ظهره ما بيتحركش قاعد مثلا او بظروف صحيه معينه، دي كمان تورم. لو زودت عليه، ازيك يا سهيله الجزائريه عاملين ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك يا امير؟ باشا زهير، باشا حلو ايمان العاصي، اهلا وسهلا، صباح الخير منير صبري بقى، اهلا صباح الخير، ازيك هدى حسن؟ انا ماما وبنتي بشيء على نظام، كل مشكله اتحلت ربنا يكرمك. محمد الحمد لله، ازاي نسيج المتليف احسن من مش متليف؟ انا ما قلتش كده خالص، انا عمري ما قلت كده. الصوره بتقطع، طب ممكن اعمل هنا كده، بصي اعمل حركه كده جميله قوي، بصي نخليها هنا 5G مثلا، تلاقينا ال 5G هتبقى كويسه صح، ويبقى ريحنا هنا بلو سكاي مثلا، ريحنا هنا عندها يابا. هل الفيت الايرابي له علاج طبيعي بدلا من العمليه؟ لا، هو بتاع الايرابي ان شاء الله هو والفيت الايجار السري. خلاص يا اميره، مفيش حاجه اسمها النسيج المتليف افضل، بالعكس ده النسيج المتليف ده بيضعف النسيج الاصلي، يعني لو نسيج متليف بقى اكستنسيف في عضله، العضله دي ما بتشتغلش، عشان كده الست اللي ولدت مره واثنين وثلاثة قيصري يربطوا لها انابيب. ليه؟ عشان الست دي لو حملت بطنها تنفجر، لان عضلات الرحم بقت ريبليزد بنسيج ليفي. فدي الست دي اول ما بطنها يعني الضغط جوه الرحم يزيد، الرحم بتاعها ما يستحملش بعد السادس، فيقول لك الست دي ما تحملش، اللي هي ايه بارا 3، ما تبقاش بارا 4، دي ما تحملش خالص. دي لو حملت انت بقى قاعد جنبها خايف تفرقع. ليه؟ انت بتحمل في كيس دلوقتي، كيس ليفي جوه بطيخه حرفيا، مش عضلات مخلوقه على صنعه خالقها. مع العضله اللي هي بتشتغل فولي اكتنج لازم يكون ليها مواصفات. شكرا يا استاذ جيرس، اشكرك. فالعضله اللي ليها دي ليها مواصفات، فالعضله دي مش وورتنج، دي شكل. الرحم اللي اتفتح بالعرض ثلاث مرات بالمشرق بيلحم مكان الفتحه نسيج ليفي صرف، فيجي الرحم ينقبض. هو المفروض بينقبض بقى كيونت واحده، لو ربنا زي ما ربنا خلقه هو بينقبض كيونت واحده كده. هو بقى ما بيجي ينقبض دلوقتي انا مشروط من هنا، فيجي العضله دي تشد كده والعضله دي تشد كده، ما بقوش حته واحده يشدوا مع بعض، لا ما بقتش سينكرونايزد. فهمت؟ بقى في اسيمتري في الكونتراكشن، فانت بتشد على نسيج ليفي تمزعه، فيقول لك حصل لها، شكرا يا فل ورده، يقول لها حصل لها انفجار في الرحم. بص حضرتك، احنا بنناقش المشاكل الطبية المتواترة والمتوارد ذكر. الترقعة في عموم الحال مش انديكيشن او مش دلالة على حاجة. يعني ترقعة الصوابع، فاهم؟ دي بتخرج ثاني اكسيد الكربون. يعني انت فاهم؟ يعني ترقعة الرقبة انت بتخرج ما بين المفصل، ماشي؟ ما بين المفاصل ثاني اكسيد الكربون اللي بيتحوش. فعادي يعني الفليكرنج والكلام ده، فاهم؟ والسنيبنج يعني ترقعة الصوابع كده ده، والنكلينج، انت فاهم؟ كل ده انت بتطلع ثاني اكسيد الكربون، مش قصة يعني. لكن بقى صوت بقى مع الحركة تزييق كده، اه طبعا دي خشونة، طبعا دي خشونة، فاهم؟ وما تقوليش الخشونة عشان انا تخين، لا، الخشونة بتيجي في الرفيعين عادي. يعني الخشونة مع الرفيعين عادي، لان الخشونة ده مش عبارة عن بيقول لك مفصل نشف، لا، هو مش المفصل نشف، هو المفصل مش قادر يجدد نفسه، السبيس بتاعه كمان نقص، تكوين السائل الزلالي. بص السائل البيني قايم تكوينه على الفلتريشن. شكرا يا ايوب. يعني ايه فلتريشن؟ فؤاد، اعاني من خشونه الرقبه. ايوه، ما هو دي خشونه مفاصل، المفصل ده عجوز، انت فاهم؟ فيعمل ليميتيشن للموفمنت، يعني فاهم؟ ليميتيشن للرينج اوف موفمنت، يعني تلاقي المفصل ما بيتحركش في المدى الطبيعي بتاعه، تلاقيه ليميتد، يقول لك انا بلف كده لحد هنا واقف. انت فاهم؟ يحصل حاجة شبه كده، انت فاهم؟ فالشد العضلي في القدمين ده هتلاقيه مصاحب دايما لانتفاخ البطن وامساك، عدم قدرة على التفريغ. اسناني سود، اسنانك سود رغم الاعتناء. لا، ما خلاص بقى السواد بقى، روح نضفها على الاقل مره يا فتيحه، يعني نضفيها مره. ما هو سود اكيد في مشكله لسوادهم، يعني هو لونهم الاصلي ما اعرفش لونهم الاصلي ايه، فيعني نضفيهم مره وشوفي بعد كده ايه اللي هيحصل. يعني انت بقى ما يعني انت سايباهم سود وعايزه هم يبيضوا ولا ايه؟ مش فاهم. لونك الاصلي كان ايه يا علي؟ فاهم؟ كان اخضر ولا بص ابن رفيع وبيزيق وهو قايم عنده 10 سنين. اهو عامل لك ده عامل لك حس في البيت يا استاذه، ده كويس، ده عامل حس في البيت. كل ما هو طول ما هو ماشي صديد المفاصل، ما احنا قلنا لسه مش مصدقه ايه احنا بنقول، اهو يا باشا انت الفلتر، انت النسيج البيني قايم على الفلتره. واحد سوزي بتقول انا اسناني فتحت كتير على النظام، والله مش عارف هو لونه الاصلي ايه، مش عارف. المهم انت النسيج البيني قايم على الفلتره. فلتره يعني ايه؟ يعني دم جاي في شريان بضغط عالي فيقوم مفلتر زائق. فاحنا قلنا اللي ماسك الميه جوه البلازما جوه الاوعيه انها ماسكه في البومين، يعني الالبومين والالبومين ازاي تحارب الصلع الوراثي، اعد لهم ما استطعتم من قوه. يعني يعني يعني وبعدين هو طالما وراثي يا استاذ خالد النجار، طالما وراثي خلاص المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ماشي؟ يعني طالما هو وراثي، طالما احنا اتفقنا ان هو صلع او صرع ايهما تقصد وراثي، ينفع اعمل عيش في البيت من دي الحبه الكامله؟ البس. السؤال رقم مليار و200 مليون. الاستاذه مين؟ هتاخد معانا الجايزه اللؤلؤه، هتاخد السنبله، هتاخد جايزه السنبله. زين ابراهيم يا جماعه ما ترد يا دكتور، ينفع اعمل عيش في البيت من دي الحبه الكامله المهجن وراثيا؟ شفت برضه حبيت احط وراثي في الموضوع، يعني انا حضرتك لا بص، مصطلح وراثي مصطلح مطاط واسمح لاستخدامه في الكثير من الاحيان. نقدر نقول هنستخدم الحبه الكامله المهجنه وراثيا الاستاذه اكرام قالت عليه، قصدي الاستاذه زينه ابراهيم، انا اسف اللي جاب اكرام لزينه، برضه بعيد برضه بعيد. هنستخدم الحبه الكامله المهجنه وراثيا، وحضرتك قلت انت عايز تحارب الصلع الوراثي، فاحنا ممكن نحط قائمة الوراثيين في حتة كده، لو بقى خفة الدم الوراثية والكتاب الوراثي والذهان الوراثي طبعا. ونحيي أستاذنا الكبير محي الدين إسماعيل لأن هو أول واحد مثل لنا حالة العبط الوراثي، مع إن بابا طعم ضد العبط، مع إن أبوه الطعم ضد العبط، لكن الولد طلع عبيط لخاله. فاحنا بنشكر زينة ابراهيم انها وقفتنا، لانها طبعا يعني مشاهدتها غالية علينا يعني. فالست قالت انا عايزة اعجن، دكتور تسمح لي اعجن؟ اعجني يا بنتي اعجني. الاستاذة زينة ابراهيم، الاستاذة زينة ابراهيم الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية طبعا، وهتعمل قناة الصبح بدري بتاعت اعجن والزق. هل تكرار التهاب المهبل يؤدي الى السرطان؟ استاذ غنيمة، استاذ غنيمة دايما بيحب يسألني اسئلة. استاذ غنيمة انا مش عارف انت اشتراكك ايه في اليوتيوب الصراحه، وعايز اعرف على حضرتك شخصيا لان انت شخصيه مثيره لفضولي، يعني مثيره لفضولي طبعا فاهم. فانا يسعدني يعني ان انا اعرف حضرتك معرفه مباشره، احب يعني اتعرف على حضرتك لان اسئلتك بتنم على متابعه جيده انت امراه في الاخر يعني بعد كل هذه الشهور وبتعامل مع حضرتك. طب انت كده سالتني حضرتك قبل كده اسئله كتير ذكوريه، يعني ليه حضرتك اللي خفانا دي؟ شفت بقى اللخبطه وانت عملت محمود سعيد عنده حق، محمود سعيد ليه نظره مستقبليه. انا قلت هو كابتن محمد لطفي اكيد ليه نظره مستقبليه مستبعديه. ازاي حسن البشره يا دكتور؟ وهل مضادات الاكسده طبعا في الكريمات، مضادات الاكسده اللي في الكريمات طبعا ممتازه. انا بنصح كل ست بلحطتين على يديها المقشفتين. واستاذه العلوم الطبيعيه كمان، يا خبر ابيض، ده انا دخلت في حته، ده انا دخلت في البلاك هول بقى. احنا اتشرفنا يا استاذه غنيمه. شرفنا اهلنا شرفنا. فكنا بنقول يعني هو برضو رمالي حاجة، يعني رمالي حاجة محمود بيقول لك ايه، انا جالي نهجان فقست الضغط لقيته 140-90. هل الضغط الدم دلوقتي ليه علاقة بالاعراض بتاعته؟ يعني هو دلوقتي حس بنهجان، وركز معايا في الكلمة دي، حس بنهجان وراح قاس الضغط لقى الضغط 140-90. اولا انا عايز اقول كلمة، كلمة ضغط في الدم ملوش علاقة خالص بأعراض تخص حضرتك، يعني ما تقوليش ضغطك عالي فعمل لك نهجان، لا ضغطك عالي فترجع له الصداع، ضغطك عالي فعينيك زغللت، أنت فاهم؟ لا هو ده مش ده المطلوب من كلامي. حضرتك أنت دايما تبص لحالة جسمك العامة، النهجان ابسط اموره يعني حاجه مضايقه نفس حضرتك، بطن حضرتك اخبارها ايه؟ فانت دلوقتي ما تروحش تقيس الضغط، يعني انت فاهم؟ يعني انت يعني جالك نهجان، رحت لقيت الضغط عالي، هتشرب كوبايه كركديه، النهجان يا باشا هيزيد، هتضطر تروح المستشفى. فاهم؟ المستشفى هتقول لك اوقفوه في سرير النهجان هنا. هنا وقفوا القصه دي في سرير النهجان، واحنا واقفين ايه ده حضرتك، ايه الميديكال هيستوري بتاعك، انت بتعاني من ايه؟ فحضرتك هتتطوع عشان تساعد الدكتور اللي بيكشف عليك، هتقوله انا اصلا مريض ضغط، قيس له الضغط 150-90، 150 عندنا ايه، مريض في غيبوبه له 3 سنوات بعد حادثه سياره بتحصل طبعا، 140-90 اديله دواء يا باشا، اديله دواء في ايه؟ ده لو لقيت ضغطك 160-100-180-100 ماشي، ما فيش الكلام ده، ما فيش يعني ايه ضغطك، ضغطك ما يعملكش حاجه اصلا، ما لكش اعراض يعني، يعني حضرتك دلوقتي انا بشتكي بضيق نفس، عدم قدره اعمل كده، شكرا يا متشافي اشكرك، شكرا يا ايمان، انا بعمل كده فاهم، مش قادر اخد نفسي، مش قادر اخد نفسي، ايه علاقه ده بضغط الدم بتاعي دلوقتي؟ انا مش فاهم، مش فاهم، مش قادر استوعب ده. فانت يعني وبتروح تفكر في ايه بقى، تشرب كركديه، يعني انت بتحاول برضو بفكرك ان انت عايز توطي الضغط، عايز توطي القرايه، يعني القرايه بتاعت ضغطك هنا دي تعبت حضرتك نفسيا، تعبت حضرتك نفسيا، مع ان دي بقى دي بقى بتنقذك بقى، شويه الضغط اللي عيله هنا دول بينقذوا حضرتك ماشي، يعني ايه اللي في الغيبوبه بيعيشوا حسب الغيبوبة دي مدتها قعدت قد ايه، وتأثر منها مراكز في المخ مهمة ولا لا، تمام؟ فيعني انت جالك نهجان، جالك كرشة نفس، ضيق نفس، فكر يا باشا دايما في التشيمبر اللي ضغطه عالي، اللي تعب نفسك، اللي حصل من ساعة، ما تقوليش انا صدري ماله او قلبي ماله، هو قصة مش ده خالص، ده هيتأثر بسبب تأثر التحديد، فاحنا ده هدفنا، بلاش الدكتور يعني تسلموا نفسك وفي الاخر تقولي هم اللي عملوا فيا، ما انت يا باشا اللي دخلت عليهم في الاستقبال وقلت لهم انا مريض ضغط وقمت عامله دراعك كده، فما هو اسهولك هو التاني حافظ بقى، ضغطه عالي ظبطوله، سكره عالي ظبطوله لحد ما نفهم ماله، واحنا بنظبط دول بقى انت بتكون حضرتك انت دخلت في مرحله تانية بقى، ليه؟ ما انا بدي انسولين وبدي دواء يهبط الضغط، وانت ما انتش ناقص ترويه تبقى ناقصه في اطراف رجليك وايديك ودماغك، ما انت بتنقص لي حاجتين دلوقتي، الدم والسكر، الغذاء اللي في الدم، ما ده اللي احنا عايزين نحكيه النهارده. الميه البيضاء طبعا بتتحسن. توطي الضغط انت هو قبل ما بيوطي، بص ما هو المشكله هو في دماغه بروتوكول، احنا عايزين نرجع كل حاجه للنورمال لحد ما نفهم ايه الشكوى يا باشا، ما الشكوى دي هي لازم تفهم سببها ماشي. خالد النجار اسكت يا خالد، انت سالتني على البشره 13 مره، مش حاجه اسمها البشره كويسه البشره وحشه رغم التغذيه كويسه، مين حكم ان التغذيه كويسه؟ انت ما انا لو سلمت الحكم لحضرتك كنت انتوا حلتوها من زمان يا باشا. انا معلش انا اسف يعني. يعني لو التغذيه صح من وجهه نظر حضرتك ده ممكن ما تبقاش صح خالص من وجهه نظري. فمعلش انا اسف يعني. فانت تعرض عليا تغذيتك الاول. فانا اقول دي تنفع او ده غلط يتشال. فهمت قصدي؟ فبناء عليه احكم، لكن حضرتك انت بتحكم انت اعذرني بقى يعني ما حكمك مش معترف بيه. لان انت حكمك مبني، انت جاي من الجاهلية. فاهم؟ يعني جاي بفكرة قديم، انت جاي بفكرة ايه؟ قديم. فتعرض فكرك الاول علي. بعد ما تعرضه اقول لك بقى ده تغذية سليمة، لا ده مش تغذية سليمة. فاهم؟ بس. انتفاخ اليد عند المشي. شفت بقى؟ دي بقى دي بقى دي بقى شفت ده سؤال لولبي مثلا. يعني دي بتتنفخ ومعناها ماشي على رجليها. يعني السؤال ده ما ده بص ما حطتش منطق بقى، ده مسمرة. دي مسمرتني في مكاني على طول. بص أسئلة بقى دي ما جاوبش عليها غير رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. جس ولك حبيبي الله يرحمه، حبيبي الله يرحمه. مصر جميلة بالفرنش. والله والله العظيم مصر مصر جميلة بالفرنش والله العظيم. تثبيت يا باشا تثبيت. ايدي بتورم لما بمشي على رجلي. شوف انت شوف انت حضرتك بقى، شوف انت بقى حضرتك. عايزين احنا زويل زويل استاذ علوم الطبيعة هنا، ممكن حضرتك تشاركينا هذا يعني عايز افهم انا ايه علاقة. راح بص شويه جوه عينيه، راح مديله حقنه كبيره، راح مديله حقنه كبيره من الاخر عشان انت فاهم. عارف اداله حقنه ليه؟ عشان ما بيشربش. حضرتك اخد الكالسيوم منين؟ مش عارف. مش عارف تاخده منين صراحه. لكن عارف تاخده فين، لكن تاخده منين برضه ما يسقش. في اسئله زي اللي سالته ميرفت من شويه. ايدي بتورم لما بمشي على رجلي. السؤال ده بفلوس ولا يعني كده لله وللوطن؟ زي صباع رجلي انا اللي طيرته ومحدش يتفرج عليه. حكمتك يا رب. مركز الابصار بعد ما الانفصال شبكه يتحسن. طبعا يتحسن، طبعا يتحسن. نوبه الحلقه على سيبراليكس. بص يا جماعه، شفت انت شفت انتوا ازاي مياده جلال، شفت انتوا ازاي زغللت العين. بص حضرتك، ارتفاع ضغط البطن يعمل ارتفاع في ضغط الضغط، ضغط التشامبر، ضغط الكابينه، كابينه الصدر. اسمع يا باشا، كابينه الصدر وكابينه. بص موضوع تطلع اللايف بدري، انا استجابه لطلباتكم ان شاء الله بعد كده ممكن اطلع الصبح بدري الساعة 6 الصبح او 7 الصبح. يا اما دلوقتي بدري عن كده بقى، لان انا بتفرج على جعفر العمدة الصراحة فمش فاضي الاعادة، بتفرج عليها مرة رقم 36 لان انا بشوف ابداع بقى، ابداع ابداع. يا استاذة ميمي بتفرج يا بابا عليه مسجل، وهتحس ان انا لايف برضو على فكرة. يعني انا هكلمك عادي، تفتكريش الموضوع يعني هنا هيفرق كتير. هتتفرجي عادي وهتعملي لاف، هرد عليكي برضه بالمناسبه. يعني في الاعاده مختلف. جربي جربي في الاعاده. شكرا يا اسماعيل يا جماعه العصري بيحييني من المغرب. طبعا احنا اسماعيل كان معانا من امبارح، ماشي؟ فاحنا بنشكرك يا اسماعيل. اسماعيل اسماعيل انت من الناس الداعمه ليا يا اسماعيل، انا بحبك في الله والله. الرطوبه يا دكتور ناخد ايه؟ حضرتك تكني تحت التكييف، كني كني حضرتك ما تخرجيش بره، نفسك هيتكتم. فاهمه؟ نوبه الهلع يا اخوانا. سيبراليكس ايه؟ ما ده ضحك برضه على الدقون. مش حاجه اسمها بتضيع. من امبارح بيحبني بيحبني يا جماعه، اسماعيل بيحبني مش تبقوا انتوا عارفين. انا كان عندي النهارده استاذ دكتور في الطب البيطري. ماشي، الطب البيطري ايمان العاصي. شكرا ايمان العاصي، تفتخر بيا يا جماعه. وانا كمان اشكرك يا ايمان، اشكرك. وام عيسى بتحبني، وانا كمان بحبكم والله، وانا بحبكم. انا من جوايا محمد فؤاد، فاكرك يا ناسيني، من جوايا فاهم، بحلم وحلالي يعني. بص تحس ان انا شخص جدع من جوايا. احمد السقا من انطباعي يعني، فاهم، استاذ احمد السقا. الصن بلوك يا جماعه انا بشجعه على فكره حضرتك، موضوع ان انت الشمس تفتديها وتتجنبها يا باشا، انا مع ده. واستخبى يا باشا، وهات خيمه وامشي بشمسيه، محدش يمشي في الشمس كده يا باشا. ما تصدرش دماغك للشمس، غطي دماغك بحاجه، دماغك احنا في حاجه اليها. اشكرك يا اسماء فضل، وانا بحبكم كلكم، اشكركم. حامل في التامل وبينزل عليها نقط ميه، ودلوقتي معاهم نقط دم. ما تزعليش يا بابا، ده اشارات بسيطه مش حاجه، ما تقلقيش خالص. ده اول حمل يا حبيبتي، عشان سيبيني اطمن ارجوك. اول حمل ده ولا ايه؟ ميادة جلال حامل في التامل. انت ميادة جلال، اعملوا لها بلوك يا جماعه. دي ده من وانا في تاني اعدادي هي حامل دي اصلا. اعملوا لها بلوك. ده من ده وهي حامل، من قبل اصلا ما تحمل بتقول لك انا عايز حد يساعدني في الولاده. علاج الحموضه باستمرار، الامتناع عن الممنوعات. ماشي، والصيام. حموضه يعني في امعاء مسدوده، والمعده بتصرخ، بتفتح فوهتها وتطلع لك سخونيه. عارف المدخنه؟ مش المدخنه بيبقوا عاملين تحت دفايه ومولعين حطب، وبعد كده مدخنه كبيره وبتطلع الدخان فوق. انت بقى المريء هو عمود المدخنه، وتحت الفحم اللي بنحرقه ده اللي هو. شكرا يا استاذ جيمي، اشكرك يا استاذ جيمي ياسين. نفسي ترد على اسئلتي. اكل ذره عادي استاذه اسيا؟ لا، ارتحت كده يا استاذه اسيا. ممكن تاخدي لك يعني ذره كده من وقت للتاني في شهر ممكن يعني. ماشي، فانت تطلعي تنين في النفس، فحضرتك انت حارق تحت بقى بكابورت زباله. حضرتك انت رامي في المعده بكابورت زباله. ده دلوقتي او من ساعتين او امبارح. شكرا انجينير سامي بدر، بتحبني، انا كمان بحبك. ماشي، فانت رامي تحت او امبارح او اول امبارح او من اسبوع ولازق. ما خلي بالك الفول قشره بيلزق، يقعد ايام وشهور لحد ما يعفن، وبعدين ممكن يتحنط يلزق في حته، او القولون يعمل جيب، او يترهل في حته القولون، فاهم؟ فانت رامي جيوب كده ورامي فيها حاجات قديمه بقى. امال ازاي ده الدوديه بتتسد ازاي؟ يقول لك ايه، اصل كان قشره لب، اصل كان لبان كتير وحشره، انت فاهم؟ اللبان يسد يا باشا، كل الحاجات دي تسد يا باشا. وبتسد بقى، خلي بالك انت كل مره بتتسد بارتشلي، يعني تتسد جزئيا. ساعات بقى تتسد كليا فترات مؤقته ترانزيانت كده، تن اتسد حبه، فالحبه دول هو بقى جاله فيهم زغطه. يعني جاله فيهم ايه؟ زغطه بقى. شكرا يا يونس، اشكرك. جاله زغطه وضغط بطنه عالي واتفتق وهو بيحزق، ما خلي بال حضرتك وانت بتحزق، عارف دي الحركه دي اسمها فالزالفر، فاهم؟ وانت بتحزق الحزقه دي ضغط دراعك، ضغط الدم في عروقك بيعلى، في شرايينك بيعلى. ليه؟ لان انت عليت ضغط البطن، فبناء عليه القلب وهو جاي يضخ بيحزق، القلب بيحزق لانه بيضخ اجينست بريشر، فاهم؟ يعني القلب اما بيجي يضخ بيضخ اجينست. شكرا يا ولاء عبيد الصباح. ماشي، فانت دلوقتي القلب بتاعك بيضخ في العادي قدام اورطه بيجري في البطن في ضغط مرتاح، في ضغط ايه؟ مرتاح. عشان كده ساعات في الرعايه يقول لك ايه؟ يقول لك انت العيان ده عايز تتحسن الفنتليشن بتاعه، اقلبه على وشه، اقلبه ايه على وشه. ليه؟ لان انت بتخلي القلب يبقى حر الحركه. ما انا اما ميل وشي لقدام فانا خليت القلب دلوقتي متعلق من الجريت فيسلز كده، متعلق من رقبته، وهو حر الحركه فبيضرب في الهواء. فبيضرب ايه؟ في الهواء، مش مضغوط عليه يعني. وانت قاعد حتى كده انت مريح على قلبك. القلب امتى يبقى حر؟ في وضع الركوع بيبقى حر، وضع حر، سقوط حر. فيتحسن حاجتين، الكاردياك اوتبوت او ضخ القلب، رقم اتنين الفنتليشن التنفس. ليه؟ لان انت بتصلح التنفس في اجزاء في الرئه ما بيوصلهاش اصلا الهواء ولا بيوصلها الدم. فهمت؟ يبقى تغيير الوضعيه مع تغيير البريشر او الضغط داخل كابينه البطن ياثر عليك هيمودايناميكلي، ياثر على الترويه الطرفيه والمركزيه الدماغيه. الدم اللي بيوصل للدماغ يقل امتى؟ اما بطنك تتنفخ، يجي له جلطه بقى، عشان كده هو كل نام مات. مات هو مين؟ المرحوم ولا المتوفي؟ مش عارفين، الله يرحمه. مات، كل نام مات، فبطنه اتنفخت، الضغط ما وصلش بقى، مش عارفين القلب بيضخ وهو واخد دواء ضغط كمان، موطي الضغط كمان، يعني هو كمان متلعب في الشرايين. ده حتى يا جماعه هو مش قابل ان ضغطه يبقى عالي، فواخد ضغط دواء الضغط وبعدين دخل نام، القلب بيضرب مش قادر، الضغط مش واصل، مش موصل الدم في حته اصلا، لا في رجليه ولا، مش مهم رجليه بقى، هو المهم ان الدم مش واصل في دماغه. المصيبه الاكبر لو حصل بلوك بقى، يعني ايه؟ يعني بطنه اتنفخت لدرجه ان القلب جه يضرب ما عرفش يضرب الضربه دي. ها؟ القلب وقف، دماغه تموت يا باشا في 3 دقايق، خلصت القصه، خلصت. وماتت. المهم كان الدكتور النهارده اللي كان عندي ده استاذ في طب بيطري وكونسلتنت في شركات الاعلاف بتاعت الدواجن، وكان قاعد يتكلم معايا على دوره اعداد الدواجن وازاي بيحقنوها ميثايونين وبيحقنوها كولين عشان تقدر الفرخه تقوم من 40 جرام كتكوت تبقى 2 كيلو في 33 يوم. في 3 و3 من المغرب. اشكرك يا اسماعيل، اشكرك اشكرك اشكرك يا باشا، واشكر اهل ليبيا، اشكر. فاهم؟ فمدي الراجل، مدي ايه؟ مدي كولين ومدي ميثايونين عشان دول النيتروجينز بيزس اللي هي القواعد النيتروجينيه اللي هكون منها فوسفوليبيد. يا باشا انت عمال تغذي الفراخ بكلام والفرخه تطلع في الاخر الفايبرز بتاعتها ما تتهضمش. فما انا بقول الكلمه دي، قال لي حضرتك تعرف في بيبرز معموله عن حاجه اسمها وودن بريست. وودن بريست يعني ايه؟ وودن بريست يعني صدر الفرخه. ودي بيبرز، هو دكتور بيطري واستاذ في الطب البيطري، فقال ان صدر الفرخه بيبقى فيه فينومينا او ظاهره اسمها وودن بريست، يعني الصدر لما تيجي تاكل اللحمه تقف في حلقك. وودن يعني خشبي. فبقول له، قال لي هم حاولوا يقللوها، وعشان كده دايما يحطوا الشيفس او الناس اللي بتنصح بطبيخ الفراخ دايما بتغطسها في سوائل، في سوائل تقصرها، في سوائل تهضمها بره، في سوائل تخليها مور جوسي، تحطها في تتبيله، في توم، في بصل، في خل، في ليمون، انت فاهم؟ عشان تخلي البريست. ده الكلام اللي انا كنت بحكيه وانا مش دارس الحته دي وما فهمهاش. انا القصه ببساطه، الياف دي الياف سو رف، انت ازاي هتاكلها؟ ازاي هتهضمها؟ ما فيهاش اي شحم ماسكها ببعضيها. ده غير الحقن اللي بتاخدها، غير بقى المزارع اللي هنا اللي بتديها جنتامايسن، غير السالمونيلا اللي هي انديميك فيها، يعني تعتبر من الاورجانيزم اللي عايشه جواها. خشبي يا سلوى، بالظبط خشبي، وودن بريست، الصدر الخشبي. ها؟ الصدر يعني صدر الفرخه بيبقى خشبي، فيجي تاكلها بيقف تقف في حلق الكلاينت، فخلي اللي يسوق لها يسوق لها، حطها في التتبيله. حطها فين؟ في التتبيله. يقوم يطلع راي بطيخه هناك يقول لك التتبيله دي مسرطنه، عشان تبقى انت عايش في المتاهه، لا انت عارف التتبيله اللي مسرطنه ولا الفراخ اللي مسرطنه، ولا انت السرطان جالك لوحدك، ولا السرطان من دخان السجاير اللي بتشمه من بنت خالتك. انت مش عارف، انت تهت بقى، انت تهت في صدر الفرخه هو لوحده مضر، ولا بيتانه في التتبيله بالشهور مضر. الله، ما انت تهت بقى في الحوار يا باشا، واخلق لك اراء واخلق لك جبهات، بس المهم الفراخ ما تستغناش عنها، هي البديل الامن والاصح لكل الحالات. هتوفر لك الكولين في البيضه، وهتوفر لك البروتين في صدر الفرخه، هتاكلها سهله في بانيه وابنك ياخدها معاه اللانش بوكس، عشان كده العيال ما بتشبعش، يعني تلاقي الواد لغده كده ووركه كده ومخه تخين، يقول لك الواد جايبين لهم مدرسين في البيت مش عارفين نعمل معاه ايه تاني، زغزغه في لباليب، يمكن الواد يقوم يصهلل كده ويبقى يعني انت فاهم. ترجع بقى يقول لك ايه، هو مات، هو بيلعب حديد، يكون مات من الهرمونات. يا باشا هو بياخد الهرمونات يوميا في الفراخ، ده غير بياخدها بقى ببكتيريا متنشطه، بخلاصه مضاد حيوي في جسمها، انت فاهم، بالياف ما بتتهضمش. انا عايز اسال سؤال، الناس اللي بتقول انت حارمنا من الفراخ ليه، انا فاكرهم هيقولوا حارمنا من انسك ليه، انا على اساس كده يعني انا كنت هرد بقى. فبدات افكر هو ليه ابو اردان ما بناكلهوش مع انه صديق الفلاح، يعني عمرك ما شفت فلاح غدر بابو اردان وكاله، او جاب بغبغان وكاله، فاهم يعني، مع انها طيور اليفه، يعني البغبغان ده ممكن يقعد يصاحبه شويه، يقعد يقلد صوته وبعد كده يقوم دبحه وجهه مثلا، او ابو اردان ليه؟ لان لحمتها زفره يا باشا، لحمته زفره. ابو اردان ده طول النهار بياكل دود، هو صديق الفلاح لان هو والفلاح بيقعدوا ياكلوا دود جنب بعض، لكن اما اجي بقى اذبحه هو لا، لحمته زفره يا باشا ما تتاكلش. والبغبغان صاحبي بعتني بكام يا عشر، لكن ما اكلوش برضه يا باشا، يعني عمرك ما تشوف فلاح يغدر بابو اردان، ابو اردان يغدر عادي بفلاح، لكن الفلاح دايما بيبقى مخبي في كمه حاجه، يعني دايما مخبي في كمه حاجه. والله يا باشا بقول لك حرمنا من الفراخ ليه؟ هل الفراخ، طب اقول لك على حاجه، طب قال ان الفراخ البلدي مش بلدي، قال عراقيين مندسين عندنا، لا قال لي دي مارك، ده جنس امريكان اسمه ساسو، يعني قال لي حتى الفراخ الحمراء اللي هي الفراخ الحمراء اللي هي الفلاح بيربيها على انها بلدي، لا ده سلاله امريكيه الاصل اسمها ساسو، يعني دول البياضه، منهم بقى البياضه ومنهم فانت ده اللي بتسميها بلدي، يعني حتى ده حتى ده ما طلعش بلدي ولا حاجه، طلع امريكاني اسمه ساسو وجاسوس اصلا من عندنا من زمان، يعني حتى اللي مربي بلدي وفاكر ان السلاله دي بلدي، لا دي امريكاني اسمها ساسو. ماشي، انا ممكن اعمل معاه لايف، يعني ايه ابو اردان مش عارف، فانت ممكن تشوفه، انا هجيبه اعمل معاه لايف بس من غير ما يطلع بصورته، خلاص، ولا باسمه ولا بصوته، يعني هو يبقى قاعد بس انت تبقى مصدقني ان في حد قاعد، فاهم، هو قاعد دلوقتي مثلا. بص يا باشا انا هقول لسعادتك على حاجه، اقرص اطلع معانا لا صوت ولا صوره، خلي بالك انا الناس لما بتيجي تتكلم معايا واجي اقول له اطلع مثلا لايف يقول لي لو سمحت خليني انا بعيد عن المشهد، وانا انا بحترم فيه، انا بحترم فيه بس ليه يعني، انا احترمت الموقف، لكن ليه؟ ليه ليه ليه ليه الناس كلها مش عايزه تظهر في المشهد؟ ليه يعني؟ ليه ليه؟ والله اسمها ساسو، سارة اسمها ساسو، قالك فصيله امريكاني اسمها ساسو وهم فاكرينها بلدي. مفيش، بص وريري بتقول لك والله ما في بلدي، هتقول لك البلدي يوكل، حتى جاسوس طلع جاسوس عراقي مختفي ما بين البتاع، انت فاهم؟ فهو قال الكلمه دي، قال لي على الفراخ البلدي انها مش بلدي، وقال لي على طبيعه اكلها وفول الصويا. والصويا خلي بالك انت، الذره اللي احنا بناكله النهارده مش هو الذره الاصلي اصلا، يعني انت فاهم؟ يعني مش ده الذره الاصيل، يعني انت فاهم؟ ده متهجن 10,000 مره لحد ما عملوا الكوز ده، انت فاهم؟ فيعني بالراحه شويه، يعني ما تعتمدش ان انت اللي انت بتاكله ده وارد رباني اصيل، يعني انا ما اتدخلتش فيه في تحسين السلاله، فاهم؟ يعني اللي هي artificial revolution، يعني artificial selection، انا بعمل اختيار صناعي، يعني انا بختار جينات واركب حاجات عشان اوصل في الاخر لمنتج يرضيك عني، يرضيك انت. فانت تلاقي كوز كبير كده، يعني زمان الدورة كان قصير وثمرته صغيره وبذره لازق وقشرته تخينه، هو قبل ما وصل بقى للكوز ده بقى طويل، فجاب سود بقى من افريقيا يشتغلوا فيه، لان الدورة بقى كبير بقى طويل، فمين هيمشي في وسط بتاع مش هيشوفوا بعض. الدورة والقصف قاموا جايبين بقى الناس من افريقيا، مش متغير وراسي، وبعدين انت لاعب في الـ في الـ في الـ في البيئه بتاعته، انت فاهم قصدي؟ يعني لاعب في بيئته، فمطلعه صايص، يعني انت فاهم؟ مش ده حقيقي، ده مش حقيقي، انت مش حقيقي، انت عامل دره بس انت مش دره، انت محمد كرع، انت محمد كرع، يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ هيعزمني على كوارع كرع. فانت اتعامل مع الحاجه مش اللي انا بحكيه. يعني انا قلت لك البيضه فيها كولين، عقبال انت ما تستفاد من الكولين اللي انا قلت لك هو جوه البيضه، هكون انا مثلا فشخت قولونك. ما تصدقنيش يا باشا، يبقى الموضوع فيه تريكه، يعني افهم، يعني مش في سبيل العثور على جوزيء كولين مدعي الاهميه ابهدل قولوني، يعني بالعقل بيقول كده يعني؟ مش ولا انت بتدور على اللي مش موجود؟ وبعدين واحد يقول لك عناصر يعني واحده بعد ما حطيت البوست ايوه اللي عنده مزرعه فراخ ده، بعرفت ليه هو لازق ده بقى ما ياكلش بقى من عنده، ده مصدر للسموم. في الاخر يقول لك السجاير حرام شرعا، يا باشا عليا الطلاق، الفراخ يلا حرام شرعا، والفاكهه طبعا مسكره. يا ساره هم حبيبتي، انا بحلي منتج، انا في الاخر عايزك انت كزبون تشتري، فخلي المنتج بتاعي حلو. تصدق يا باشا انا كنت بستغرب زمان وانا بشتري من عند الفكهاني، التفاح كله بيلمع، يعني حضرتك انت بتبص على التفاحه بتلمع، هي دي حقيقيه؟ يعني التفاحه لمعتها دي حقيقيه؟ البلاستيك اللي بره ده انا هاكله ازاي؟ يعني فاهم؟ فراخ الساسو دي احسن من البيضه. شفت الناس الخبراء اتكلموا اهو، فاهم؟ فتلاقي انا ببيع لك منتج يا باشا، عايزك تشتري مني. وبدل ما يحمض، خلي بال حضرتك، انتاج الفاكهه على مستوى العالم اكتر من استخدامك بمراحل. ذاك صباح، فكل دول كل ده هيتعدم، كل ده هيترمي في الزباله، فبدل ما يترمي حضرتك تاكله، يعني بدل ما يترمي حضرتك تاكله، بدل ما الخضار ده يترمي، اصل انت الخيار ده، الخيار لو اتحط في الثلاجه عمره الافتراضي 5 ايام، هتلاقيه مزلق ويلزق وتبدا طعمه يعفن. الطماطم كذلك. لكن يا باشا انت اللي بنتكلم عليه غذاء الانسان الاصيل الكافي الوافي هي الحبوب. يعني الانسان يعيش على طبق من الحبوب فقط. يعني انا اللي مضمون عندي في بلدي في مصر في الاقليم اللي انا عايش فيه ده رز بلا منازع، مع انه يعتبر مش كامل لانه مقشور بالكامل. افهم قصدي؟ ما هو خلي بالك، هي مش القشره الفايده الوحيده محتوياتها، لا، القشره في عجنتها. ما هو القشره دي بعد ما بتلف اللفه، ما هو الاصل ايه في الحبوب؟ الطحن والعجن. فوانا باجي اعجن يا باشا، اثناء العجين الالياف اللي هي السليلوز والبكتين والاميلوبكتين بيبقوا عاملين كده، طب ما بيطحنوا بيبقوا عاملين زي الرمله في وسط الدقيق. فاما تيجي تعجنه يبقى مفرول ومفرغ من جوه، مش مكبوس. واما يجي يتخمر فبينفش. فاما تيجي تعجنه بقى وتعمله منه كحك، او تعمل منه قرص، او تعمل منه خبز، فيطلع الخبز ده مختلف يا باشا، فايش وهايش. واما يجي يتلزق تاني ما يلزقش في بعضه، ما يعجنش. انت فاهم اللفه في ايه؟ مش انت بقى ناقصك مواد غذائيه في القشره، مش ده بس، العجن. عشان كده الرز مجرد ما تعجنه ويبدا يلزق شويه يعمل لك شويه حموضه. يعني الرز لو عجن يعمل لي شويه حموضه. عشان كده عايز رزايه رزايه. والرقم واحد رز الابيض المصري العادي، البسمتي قال لهم يعني البسمتي هضمه اصعب من المصري 1000 مره، 1000 ونص مره، عارف كده؟ طبعا طبعا. انا وطني وطني وبطنطن. فده اصل الحبوب. الحبوب كافيه لاقامه امه لوحدها كده. عشان كده احنا بنتغذى، بنحارب لدخول الطحين، لدخول الرز، مش عايز ادخل جوه خيار. مفيش دوله بتتحاصر هبقى قلقان على الغذاء، ولا انا عايز ريش يا حماقه يا عمته. انت هتفكرني كده بالفنانه عفاف شعيب ايام الثوره، تقول لك ابن اخويا بيقول لي يا عمته امتى هيخلص بقى الهم اللي احنا فيه ده، انا نفسي اكل ريش. الواد هيجي له نقص في فيتامينات الريش. فما فيش حاجه اسمها انا انا انا هوفي احتياجاتي من الموز او مليان انتي اوكسيدنت. انت بتعيشني في البطيخ يا باشا، انا عايز حاجات معينه اعيش عليها ابقى كويس، جسمي يستقيم. فانت ربنا خلقك تعيش على حاجات بسيطه، معلقتين رز يوميا يعيشوك مدى الحياه فور لايف. يعني لو حافظت يوميا على معلقتين رز بس، انت حافظت على حياتك فور لايف. بقى شلت الرز حطيت مكانها بطاطسايه، تعيش فور لايف. فاحنا ما بنحط لسعادتك اوبشنز تانيه، ده لضمان احكام المقفول عليك. لكن ما تقفش تقعد تقول لي انا هجيب منين كالسيوم، انا مال امي، ما قلت لك ما اعرفش اجيب منين، لكن اعرف تاخد الكالسيوم فين. الله، كل شويه اجيب الكالسيوم منين؟ النظام ده ناقصه كالسيوم. تفتكر الكالسيوم ده هنجيبه منين يا؟ طبعا سهله من الصيدلي، سهل جدا جدا، عشان ما حدش يقول لي انا عندي نقص في مخزون الحديد، خد حديد. انا عندي نقص في الكالسيوم، خد كالسيوم. واحد النهارده بيقول لي طب نشاطي قليل شويه، ممكن اخد مغنيسيوم؟ حضرتك نشاطك قليل عشان بطنك منفوخه. ما انا قلت العجل عايز ريش يا عمته. عجل بطنه منفوخه ملكوم، هتلاقيه وخمان يا باشا، وخمان. حتى تيجي تهشه كده ما ينعرش، فاهم؟ تلاقيه ويزكم وعينيه تحمر، ويجيبوا الدكتور البيطري يجسه. يقول لك يا باشا بطنه منفوخه العجل. انت ما عندك، ما فيش حد عنده مزرعه عجول هنا؟ ما فيش حد البشوات فين؟ ما فيش بشوات هنا خالص؟ ما فيش حد عنده مزارع عجول هنا؟ يعني ما جربتوش اللقطه دي؟ طب مزارع خيول بلاش عجول، مش حد عنده مزارع خيول هنا؟ يا باشا الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي حقيقي، بس انت بس، انت بس اللي الحر، انت اللي الحر. بص اقف قدام المروحه شويه قبل ما تتفرج على قبل ما تتفرج عليا، يعني اقف قدام المروحه جفف عرقك. بص يا صبري، عندي والله عجول وخرفان. ده بقى ماشي، ده اقتصاد حلال، ده الريان، ده فاهم، ده الريان. مزرعه دواجن عباد الرحمن، مزرعه عجول وخرفان عشان العيد الكبير، فاهم ازاي؟ فماشي كده يعني، فاهم؟ وهتلاقيه عنده برضه بتاع سيخ، يعني هتلاقيه برضه عنده محل فسخاني عشان شم النسيم. فده تلاقيه، ده تلاقيه ده شاري الدنيا على الاخر، ده شاري الدنيا على الاخر، سعى لها سعيها للدنيا. بس خلي بالك ما تلاقيش ولا ايه بتتكلم على الدنيا وان انت تسعى لها خالص بالمناسبه يعني. فما تلاقي واحد بيتاجر في كل حاجه في حته واحده كده، فهو سعى للدنيا سعيها. لكن هي الايه اصلا من امن بالاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. مفيش حد يسعى للدنيا يا باشا، ما هو دي بقى دي هو انت كحيان يا محمد، فاهم يا محمد؟ محمد فاروق رد عليا. فطالما انت كحيان فبتكلمني فورك يعني. بص تلاقي واحده يا عيني هي مسكين وتقول لك ايه يعني الفراخ ممنوعه خالص يا دكتور، وبعدها ترجع يعني يا دكتور الفراخ ممنوعه خالص يا دكتور. فيا ستي خلاص خلاص ممنوعه حضرتك، يعني انت عندك فرختين في بتاع في قفص في البيت، فانت صعبان عليكي كان جوز الفراخ ترميهم في الزباله فاكره نفسها بطل عابد، يعني راعي غنم بيبقى راعي غنم ونجار مسلح ويبدا يتنطط لي هنا، فاهم؟ بكلمك مفيش. الاستاذ صبري بيقول لك بنضرب في الارض ونعمرها، تعمير خاطئ في محل خاطئ، فاهم؟ يعني تعمير خاطئ في محل خاطئ. البلد مش ناقصه فراخ تنتجها انت على فكره بالمناسبه، انت بتصطاد مع الاكره دلوقتي، انت بتلعب في منطقه زفره جدا يا استاذ صبري. وانت قول لنا بقى بتحن العجول ايه يا استاذ صبري، انجينير صبري بدر لو سمحت قول لنا بقى بتحقنوا العجول ايه تتخانها كده؟ اندروجين صح؟ بتحقنوها هرمونات تستوستيرون ذكوره صح؟ بتحقنوها ايه؟ وايه تاني بتحقنوها ايه تاني يا باشا؟ ومضادات حيويه. عشان بص هقول لسعادتك على حاجه من الاخر كده، المضادات الحيويه بتوازن بتزود الوزن لانها بتاثر على المجتمع البكتيري بتاع قولونك وامعائك من الاخر كده، فبتتخن. عشان كده العيال الصغيره لما بتضرب مضادات حيويه جه دور كحه خد مضاد حيوي فتلاقي الواد تخن، فانت لا انت عارف هو تخن من اللبن اللي بيسده ولا من المضاد الحيوي اللي بيسمنه زي الفراخ، فاهم؟ وتخلي عظمه رفيع كده برضه، يعني تلاقي الواد ماشي قدامك بطه، فانت تقعد تصوره بقى وتطلع تعمل معاه ستوري. بس يا عيني ده هيدي على اللي خلفوك اما يكبر، انت فاهم؟ انت فاهم؟ يعني المضاد الحيوي لما بتاخده ويقتل شويه بكتيريا فبينشط بكتيريا تانية، فتدخن انت بقى يعمل لك ايه؟ سوء هضم، سوء امتصاص، دايما ارتشاح امعاء، دايما افراز انسولين زياده. ما هي اللعبه في افراز الانسولين. هاني فايد صباح الخير. دكتور هاني صباح الخير. المكمل الغذائي الواي بروتين غلط غلط غلط. انا مش عايز اي مكملات غذائيه. اي حاجه تتاخد بالفم كدواء او مكمل غذائي مرفوضه مجهده لجسم حضرتك. لو عملت انزيمات الكبد بعد اي مكمل غذائي هتلاقيها عليت. اعمل ALT AST اسبارتيت ترانسفيريز او الانين ترانسفيريز، دول انزيمات ميتوكوندريه وسيتوبلازميه للخلايا الكبديه، يعني الميتوكوندريا يبقى اتضربت والخلايا الكبديه نفسها اتضربت. لو ال ALT AST عاليين اتضربت يعني عالية، فاهم ازاي؟ كده يبقى الكبد دلوقتي بيعاني من ورا شوية بودرة بقى. أشكرك يا دكتور هاني، فاهم؟ دكتور القلم كتب لي Q10، يلا على بركة الله سارة الغامدي على حضرتك. احنا روشتتنا معروف، احنا روشتتنا تتحدث عننا. الكيو 10 موجود، ناخد مش في قراص اسيتون دلوقتي؟ وقراص الاسيتون ناخدها، والناد نعلق، والسيربرولايسين حقن، وناخد حضرتك والله العظيم بدي العجول كورتيزون. صبري بيدي العجول كورتيزون بقى. شفت يا باشا؟ حضرتك يا باشا بتاخد خلاصه كيميائيه معقده وفي الاخر موجوده جوه الياف. الفريكه معانا مش عارف يعني ايه الفريكه، انت قصدك يعني هو الفريك؟ من وقت للتاني ما عنديش مشكله يا استاذ ما عنديش استاذ عدنان ما عنديش مشكله من وقت للتاني يا حبيبي، بس لو نفختك قوي يا باشا بلاش. يعني لو الفريكه يا استاذ عدنان، لو الفريكه نفختك ضمن العظام يتعالج بالنظام يا استاذ يوسف. اي حاجه بكتيريه مايكو بكتيريه زي الضرن ده يتحسن ان شاء الله بالنظام بسهوله بالمناسبه ان شاء الله. حضرتك يا باشا ما اعرفش عيش الشقير ده عباره عن ايه، انا اعرف تاثيره على جسم حضرتك ازاي وخلاص، تاثيره على جسم حضرتك وخلاص. جرب على نفسك. استاذه اميره فاروق، استاذه ايمان العاصي، حبايبي اللي انا بحبهم عشان ما بحبش ازعلهم. يعني احنا بناكل لحمه بالكورتيزون، هدى حسن، نعم، الاستاذ دكتور الباشمهندس سامي قال من سامي قال ان هو بيحقن الكورتيزون، وهيقول بقى هو بيحقن ايه تاني، وبياكل الفراخ ايه يعني، برضه اكل الفراخ ايه، وبيدي جنتامايسين ولا لا في الفراخ. باشا حضرتك انت جوه دايليما كبيره، وبعدين ده تجاره يعني بيزنس، يعني دي دورات صبري بدر، استاذ صبري بدر، باشمهندس صبري بدر، دي دورات حياه. فانا مش هينفع اقف اقول انا هربي بقى فراخ، انا انا انا عندي مزرعه، انا هربي فراخ على الطراز الروماني. يعني ايه على الطراز الروماني؟ يعني باشا انا هجيب الفرخه فصيلتها نادره، وهجوزها لديك فصيلته نادره، فاهم؟ مع ان هي لحمتهم معفنه برضه، بس انا هفترض يعني، واكلهم اكل بقى على ابوه. يا باشا انت مطلع حاجه، ده موضوع مختلف. انت دلوقتي عايش في دايره مش هتطلع من براها، عشان ما تقوليش بقى انا هعمل مزرعه دواجن حلال وتقوم مألف بقى انا هعمل دواجن، مش هتطلع حلال. فهمت قصدي؟ الحاجه الكاتلز ممكن، يعني الكاتلز لو قعدت 40 يوم تاكل نظيف هتنضف. يعني الكاتل اللي هي البقره، اللي هم الريومينانس، اللي هم المكترات، البقره والجاموسه والماء واللي هم الصغيرين بقى، اللي هي ايه، اللي هي الشاة والخروف والمعزه والحاجات والجد، الحاجات دي الصغيره دي، والحاجات الكاتلز دول لو قعدوا 40 يوم ياكلوا مرعى اخضر نظيف ينضفوا، جسمهم ينضف 40 يوم مور ذان انف ان هم جسمهم ينضف من سمومهم. لكن انت يا باشا دوره الحياه بتاعت الحاجات دي قصيره، وعشان افضل يعني احافظ على صحه الحيوان لازم افضل بديله مضاد الحيوي او الهرمون بانتظام. ما بتبقاش يعني بتبقى سايكل، وبياكلوا حبوب اهو، بياكلوا فول صويا، وبياكلوا مش الدشيشه اللي هي الثانيه اللي اسمها السلاك دي، اللي هي الفول الذره المخمر ده المتعفن ده. ماشي، جربت البرازيلي والله يا هدى حسن. هرمون لا مضاد حيوي ولا هرمون مضاد حيوي لا؟ فيعني بص سعادتك انت حضرتك يعني اتحط قدامك الامر واقع، فانت تتعامل معاه انت كمتضرر. انا وظيفتي معاك ان انا كنت اشيل الغمامه عن عينيك، يعني انا وجدت لك طريق، يعني انت فاهم الطريق وصلك ل 95% من الحقيقة. لأن برضو خلي بالك الحقيقة الكاملة أنا ما اكتشفتهاش كاملة، ما هو خلاص أنا شاورت عرفت الصح فين وخلاص، لكن حقيقة كاملة لا طبعا ما أعرفش. الأضرار متحوطة لحد فين؟ ما أعرفش كل حاجة ضررها واصل لحد فين، يعني ما أعرفش. أنا اخترت لك طريق سيف، فاهم؟ فعشان كده يبقى عملت كده بس وخلاص، فاهم؟ لكن انت المؤامرة اكبر مني بكتير طبعا، يعني انت بتهرج، انت دي تجارة وماشية في العالم كله، انت في بورصة للبيض، بورصة، تخيل انت بورصة للبيض، كنتاكي ليه بورصة، ماكدونالدز، فاهم؟ مطروح على التداول يا باشا، دي امبايرز، انت فاهم؟ يعني البيض، يعني مصر فيها بورصة بيض، مع ان مفيش حاجة اسمها احتياط البيض بتاعي ايه يا باشا، اسمه احتياط القمح يا باشا. الامة تتحاصر باختفاء الطحين، السكر، الزيت، اسمها ايه بقى؟ منتجات استراتيجية امنية، امن وطني. مينفعش الناس دي لو اختفى ماشي خلاص يا باشا. انا مش كده قلت لك مصر زمان ما كانتش بتزرع اللي احنا بنزرعه ده، مصر كانت بتزرع قاف قصب السكر، بتزرع قطن، بتزرع قمح، بتزرع كتان، ماشي، بتزرع، لا يا مريت الشغال كويس اللايف، بتزرع قمح وقطن وقصب وكتان وبردي، فكلوا واكلوا وخزنوا وصدروا، فاهم، ووقفوا جنب الناس وعملوا حضاره وكتبوا رسائل يا باشا، عملوا كل حاجه، ولبسوا يا باشا، بلاقي لبسوا يا باشا، ما انا عندي قطن وكتان فبلبس واكتب، فاهم، وعندي بردي وعامل ورق مناديل كمان، عندي بردي يا باشا، عندي بردي، عندي ورق بردي يا باشا، وعندي قمح بقى، عندي قمح، عندي قمح اللي سيدنا يوسف انقذ المنطقه دي كلها بيه، وصدر وعزز مكانه البلد اللي هو عزيزها اللي هي مصر في التوقيت ده. فانت انت بتفكر، ما تقوليش انا ازرع بذور زيتين يعني، فاهم، ما تقوليش ازرع فول سوداني يعني، ما تقوليش اعمل تنوع غذائي. انت يا باشا انت بتاكلني وبتاكل معايا البهائم، فنزرع برسيم، نزرع قمح، نقطه يا باشا من اول السطر. ما تقوليش بقى ازرع فراوله واصدر فراوله فاخد بالفلوس استورد قمح. يا باشا انت ما شفتش فيلم الجزيره؟ ما شفتش فيلم الجزيره؟ اما الاستاذ محمود لا انا ما بستخدمش لبشرتي حاجه، وشعري عملت له لونته. اما الاستاذ محمود ياسين قال له اديهم الافيون بسعر رخيص عشان ارضهم طبور، كام سنه يحتكر هو ويقوم بيقوله بالسعر اللي هو عايزه. انت فاهم يا باشا؟ ده فكر محمود ياسين اللي احنا المفروض كنا نقف قدامه ونتعلم منه ازاي الامم بتلعب على بعض سياسه. فانت ما تجيش تقول لي بقى انا هزرع. طب افرض يا باشا جيت اصدر الفراوله ما اتقبلتش زي ما حصل، البسها؟ طب التلاجه مش هتكفيها، وخلي بالك ما تعتمدش على التلاجه، لان التلاجه بتعتمد على الكهرباء، والكهرباء بتعتمد على الغاز، والغاز انت فاهم؟ فهتزعل. احنا بنتكلم على وقت خطوره، عشان اقفل يبقى اطحن واخبز بشويه نار قد كده بشعله، لكن انا مش عايز بقى، انت فاهم؟ فاهم ولا لا؟ لسه ما فهمتش صح؟ ولا لا؟ حضرتك يا باشا انت تزرع برسيم وتزرع قمح، انا اكل وهم ياكلوا، ولو ربنا قدرك بقى تزرع فاكهه نظيفه من غير بقى الصوى ومن غير المخصبات ومن غير يعني الفيرتلايزرز والكيميكالز اللي انت بتحقنها والحاجات دي والمبيدات بقى اللي انت بترشها لي على الوش عشان انا اطفحها بقى في كامل كيميائيتها، وفوق ده كله مواصفاتها جسمي مش مستحملها، بقت توكسيك، سامه، والرجيك، مثيره للتحسس والحساسيه، والاندايجستبل، لا تهضم. فانت يا باشا اذيتني، يعني انت اذيتني، وفوق ده كله كمان يا سلام بقى انت بتوصيني باكل الورقيات، لو دوده داخله بقى كمان دوده بقى صغيره كده، دوده مفلطحه او دوده مدوره او دوده متزفته بزفت تخش في بطني، بطني ما فيهاش مكان، بطني هنا الحصان واقف جوه بطني كده، الحصان بتاع عيبك واقف جوه بطني، ما عنديش مكان لدوده بقى حضرتك بقى، وتيجي كمان دبوسيه الواد يقعد يهرش بقى بالليل، تقعد امه تقعد تقول الواد بيهرش وهي مذاكره، لانها في جروب المامز، قالوا لها الواد لو هرش يبقى دي الدوده الدبوسيه، اجري بيه بسرعه يا مدام واعملوا له التحليل الدوده الدبوسيه. يا باشا هو بيهرش يا باشا، الواد بتبهدل، الواد يا باشا بطنه بقولونه ملزقه بالدقيق، الواد بيهرش يا باشا، في بقايا حاجات مش، لا الباشا لازقه، والواد يا عيني مش عارف يشتكي لمين، انت الواد متحاصر نفسيا، الواد ده متحاصر نفسيا. ايوه اشتكي لربنا حضرتك سامح بمواد الحافظه وزيوت المهدرجه جت على المواد الثانيه. ايه اللي هي الثانيه؟ يا باشا انا بحب الزيوت المهدرجه والمبطرخه والملزقه. يعني حضرتك يعني انا احب الزيوت في كل اشكالها. والمحروقه، يعني احب اكل الزيوت المحروقه. ماشي؟ يعني انا كنت زمان احب انا اكل قوي اللحمه الحته المحروقه دي، ايام كانت اللحمه سليمه شويه. كنت احب اكل الحته المحروقه دي قوي. فابويا الله يرحمه كان يقول لك دي متفحمه يا باشا، ما انا باكل فحم اسود كده. يا باشا لن تمتص. لن تمتص. هذه الدهون المحروقه لن تمتص يا باشا. هتنزل في الكيكي بعيد عنك. فتنزل بقى، ما هو انت جيت على دي، ما انت رامي في بطنك 70 ورق اي 4 ورق عنب. يعني 70 ورق اي 4 ورق عنب، يعني لو بنصور عليه منهج سته طب هيخلص. على ورق العنب ده لو كتبنا عليه رسائل استغاثه، على ورق العنب اللي انت كلته من يوم ما اتولدت لحد النهارده يا باشا، كنا عملنا لحضرتك مذكرات عبد الناصر قبل الانتحار. انت باشا ذكرياتك كلها ممكن نكتبها على كل ورق بتاع اللي انت كلته ده، وانت كلته عادي وفاكره عدى عادي شويه غازات وراحت لحالها. لا يا باشا، دي نتائج حرق باي برودكتس. دي باي برودكتس، هذه الغازات باي برودكتس. البرودكتس الاصليه الخامه يا باشا، هو طلع غازات احتراق وتخمر. الماده الاصيله بقى جوه لسه هتطلع من حضرتك دلوقتي سودا ومزفته بزفت. تخش على جروب المامز برضه يقول لك طالما في كيكي اسود يبقى في نزيف، في نزيف في البول، يكونش الدوده الدبوسيه برضه يلففك ويجيبك عند الدبوسيه ويشقك فيدوس على عرق كان نائح عليك من وانت طفل. انت كنت طفل مش قادر تشتكي برضه، فاهم؟ فالدبوسيه تنقح في دماغك، تكونش الدبوسيه عورتني في زوري، قصدي انا اسف، في امعائي. خلي بالك الدبوسيه بقى تقوم خارمه الخرم وتجري، تقعد انت تنقط وتشتكي ومحدش سمع دمعتك ولا حد شاف نسفتك. انت بتنزف الدبوسيه، ما طلعتش دبوسيه، طلعت هوك ورم، ما طلعتش دبوسيه يا ابني. انت اصلا انت اصلا خلصان. ورق العنب يا بابا، ورق العنب، ورق استغاثه، اكتب عليه مذكراتك. ايوه، جحش بياكل ورق اخضر، هتقول له ايه؟ ده ما عندوش مذكرات يكتبه. انا كنت زمان، كنت والله العظيم كنت بسجل فيديو كده، كنت بجيب الاكل زمان قبل حتى ما اوصل لده، كنت بجيب ورق العنب ده وافضيه. والله ان الحله كلها حضرتك بتفضى من غير ما اقطع منها ورقه خضراء واحده، ما بتتقطعش، مع انها متخلله قبل كده وما ومحطوط عليها ليمون وخل ومسلوقه جوه ميه بتغلي على نار لمده 3 ساعات في حل الضغط، ولم تتاثر هذه الورقات خالص. يقول لك بس بيقطم، بس هو بيقطم يا مدام، اضربي عليه بيضة بالطين. ليه بيضة واحدة على وش؟ ليه بيضة واحدة؟ ليه انتي بخيلة؟ بالطين على ورق العنب، عشان هو ناقص بروتين حيواني. بالطين تضرب فوق ورق العنب بالطين، دي حاجة كام، تضرب بالطين. فهمت استاذ ياسين الاحمد؟ ازيك، عامل ايه؟ طيب انا عايز اقول كلمه. ورق بلاستيك، اقسم بالله كان زمان الورق اللي هي الرز الزراعي اللي فوق ورق نتيجه. ورق النتيجه ده يا جماعه، طبعا المصريين طبعا ملوك الريسايكلينج، ملوك الريسايكلينج. فهيقول لك انا هجيب ورق نتيجه عشان ناعم، وبعدين هيشرب من شوربه البطه، يعني هجيبين بطه العابد ويحط ورق نتيجه بس العم فيه اللي هو اللي هو مكتوب فيه حكمه اليوم، يقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، فتقوم هي حاشيه وتبدا تاكل. فتلاقي انت الورق ده استوى وورق الاخضر ما استواش. رامي منير بيقول لك ورق نتيجه ونعمل ورق بفر، برافو. ده 2025 اللي بتعمل بينه ورق بفر ده. ايوه الجهاز الهضمي هو حضرتك بص هو لعب ما لعبش على على ال ال الضرر المباشر، هو من كتر ما عايز يحببك في الاكل. ازاي نذاكر في كليه الطب؟ ما مش عارف الكلام ده والله حضرتك، مش عارف اقول لك. يعني انت جبل يرتقي قلت بشويه كفايه ملل، وبعد كده تقول لي بتسالني نصايح اذاكر ازاي في الطب؟ ما تتخفي يالا واسكت بقى. ده ايه العيال الممله دي؟ عيال غلس قوي. داخل على على ناس قاعدين مع بعض في اوضه، داخل بتعمل ازعاج ليه يا بابا؟ بس ويقول لك الدكتور الدكتور شو هاد الدكتور عصبي؟ شو هاد الدكتور شو ماشي على شو ماشي على هذا النظام؟ طالما ماشي على هذا النظام وانت عصبي ايش فيك يا زلمه؟ طالما انت ماشي على النظام ده وعصبي كده يبقى الاكل مأثر على اعصابك. لا حضرتك دي مشاكل عائليه. دي مشاكل عائليه. الاكل ملوش على دعوه بك. دي مشاكل بص اهي. عصبي قوي. ترى الاكل ليه علاقه بالعصبيه؟ ايوه. هل النظام بتاعك بيجيب العصبيه؟ ايوه ايوه. عصبي قوي قوي قوي. انا في حته عايز اقولها والنبي قبل ما اقفل لله سبع الثلاثه وما قلتش الحته اللي انا عايز اقولها والنبي خلاص. يعني كفايه هزار كفايه هزار يعني كفايه هزار عشان لان بص خلي بالك ساره العناني كانت بعتالي شاب كده بيتكلم في الحديث بتاع اعمل لاخرتك كانك تموت غدا واعمل لدنياك كانك تعيش ابدا. قال لك هو ضربها المثل وانا عجبني قوي ارتاح عجبني دي الاء محمود قال لك قسم بالله ارتحت من التجرش وبطني راح منها النفخه. الاء محمود يا جماعه متابعانا من سبع سنين بنشكرها النهارده ان الحمد لله الارتجاع راح الحمد لله. عشان الناس اللي بتسالني الارتجاع بيروح في قد ايه؟ سبع سنين. والاء يا جماعه من اكتر الناس اللي بتنشر النظام، يعني نقدر نقول 80 ل 85% من الناس اللي مشت ورا من ورا النظام من ورا الاء محمود. والاء الحمد لله النهارده بعد سبع سنين من الالتزام الارتجاع راح ال ال ال ال ال ال ال الجلد بعد 15 سنه. يعني قريت واحد بيقول امتى الجلد يتحسن خلال قد ايه مع نظامك ده اشتراط بالبدايه بقول 15 سنه. قبل 15 سنه ما تطالبش باي تحسن في الجلد ولا البشره. ده جلد يا باشا احنا بنهزر، ده جلد طبيعي مش اي يعني مش هاخد وقتي ايه ده؟ ايه ده؟ كم ياخذ نظامك من الوقت حتى يحسن البشره؟ 15 سنه ومش هقبل اقل من كده. ده سن الحضانه قانون. نصايح تذاكر ازاي؟ ما تذاكرش كليه الطب يا ابني خالص، اسمع اللايفات وخلاص وروح اكتب بقى اطرش اللي انا بقوله لك ده هناك. اطرشوا حرفيا اطرش اطرش يا اللي بتطرش تروح تطرش اللي انا قلته ده بس وخلاص بص بص بص يا حبيبي بص يا بابا. طبعا اللوحه دي الرسمه دي انا تعبت فيها جدا جدا جدا وبعدين رسمها بالوان خشب دي السبلايز بتاعت ولادي فاهم. فقلت في الاجازه انت فاهم العيال كده كده عيال اغبيه اصلا فانت هتاخد هتلاقي هتلاحظ الكونترست بقى هتلاحظ الكونترست العلمي. بص لان انا حطيت كل ذكائي حطيته

دم كبدي. الدم ده دم وريد كبدي هيلحم في الاجوف ومنه على القلب. بص بقى ركز معايا يا باشا، مجرد ما وصل القلب، شايف القلب اهو، القلب اللي هو بني ده، القلب هيقوم باعت في الشريان الرئوي اللي هو القصير اللي بيتشق. فاكرين زمان كنت دايما اقول لكم ايه؟ الشريان الرئوي قصير وبيتشق بسرعه، مش زي الاورطه بيلف. لا، الشريان الرئوي اهو يتفتح فتحتين، واحد يروح الرئه دي وواحد يروح الرئه دي، يروح الرئه اليمين والرئه الشمال، والدم يتخلط هنا ازرق على احمر، يعني الدم الكبدي راح هنا وراح هنا. اول اول اول اول سيستم، او الـ الـ الـ الـ الـ اليوتيوب شغال، اول سيستم، اول جهاز هيستقبل دم الكبد هو الرئه. بص اهو، بص دم الرئه اهو، شايف الرئه؟ دم مختلط، دم جاي من عند بتاع الكلى اللي كان متنقي من شويه، وشويه دم من عند الكبد، ها، واتخلطوا فين؟ في الرئتين. انا عايزك تعرف لحد كده، البس وقف ورجع تاني، خلاص؟ يبقى الوريد الكبد اللي هو الوريد الاحمر ده هو تصدير الكبد اللي بيخرج بره بره الكبد اهو. يبقى ركز معايا في الكلمه اللي انا بقولها، الوريد الكبدي ده مسؤول عن التصدير للخارج. هو انا مش عارف ليه ده مش هو باين، البتاع ده باين، اللي هو الليزر ده مشلول. الليزر ده عنده ازدواجيه في الرؤيه، والله العظيم، بس شغال مع القطه، كان شغال مع القطه والله. انا معايا ليزر تاني من اللي هو كان بيعمي محمد صلاح ده، اجيبه، اللي هو الاخضر الكبير ده، اللي هو انت بتضربه في عينك بيجيب لا طب لحظه واحده، لا عشان الرسمه دي والله العظيم رسمه انا تعبت فيها، يعني خدت فيها وقت طويل جدا. الاخضر كان شغال صح امير، بس بيضرب في عيني بقى، بيضرب في عيني. انا هجيب التاني و ست استنوا بقى، او ناموا، روحوا ناموا، روحوا ناموا، عشان انا المهم هو الشاب بيقول ايه بقى؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك انك تموت غدا. يعني بيقول لك في حاجه اسمها بروجكت انت عايز تسلمه، في بروجكت انت واخده على التراخي، فانت مش مستعجل على ايه على الدنيا، ما تستعجلش على الدنيا قوي وما تموتش نفسك عليه. امال ايه يا باشا اللي استعجل عليه؟ الاخره. يعني ما ضيعش اخرتي عشان انا مستعجل على دنيتي. يا باشا الدنيا هاخدها على التراخي. هو الولد بصراحة أصاب في التوصيف، ماشي، أصاب في التوصيف، ماشي. يعني إيه؟ يعني قال لك في بروجكت، أنت في ديدلاين قريب قوي ده بتاع الآخرة، وفي بروجكت تاني طويل الأمد ده بتاع الدنيا، فأنت اشتغل على ده، إن ده بروجكت أنت مش واخده على التراخي، وده بروجكت أنت واخده على سبيل السرعه. فانت ما تاجلش الصدقه النهارده لبكره، ما تاجلش زكاه المال النهارده لبكره، ما تاجلش الخير، ما تاجلش الابتسامه، ما تاجلش فما تاجلش ده، لكن اجل بقى جوازك، فاهم؟ اجل خطوبتك، اجل العيال يخشوا المدرسه السنه دي، انت فاهم؟ اجل المصيف، انت فاهم؟ يعني اجل ايه؟ اجل فاهم حاجه؟ اجل عايز تيجي تكشف عندي، اجل الموضوع ده، كل ده دنيا، اجل مش مستعجلين يا باشا، مش مستعجلين، يعني فاهم؟ اجل، هذا اللايف مسجل، اجل، يس. يبقى بص بقى النور، بص احنا عملنا ازاي، بص فورم في الشاشه، فورم ده، لا فورم في الشاشه. بص ده الوريد الاجوف السفلي طالع على القلب،

فما تقوليش اصل انا عندي مشكله في الانسولين يا باشا. لا، السكر العالي وانت صايم كبد، السكر التراكمي وانت صايم عالي كبد، فبالتالي ده زياده انتاج لسد احتياج. ايوه يا ساره يا عناني، مفيش حركه معده، مفيش حركه امعاء، مفيش انسولين، فبالتالي لما السكر يبقى عالي ده زياده انتاج لسد احتياج. عشان كده معظم السكر النوع الاولاني بيجي في الاثليتس، في الرياضيين، لانه احتياجه عالي، بيضرب وبيجري وماراثون وستريسات وادرينالين بيطلع وكورتيزون والواد بيحزق وبيجري. فانا عايز سكر لو هو مقاتل فايتر لازم سكره يبقى عالي، ما يبقاش يبقى طبيعي زي انا وانت كده، طبيعي زي انا وانت كده ويعمل مجهود عنيف يقع من طوله يا باشا، ما استحملش عضلاته تتشنج هو يقع من طول. فهمت ولا لا؟ ولا لسه ما فهمتش؟ يبقى انتاج الكبد سكر مش هيقع. ليه؟ لان احنا بناكد على المعلومه اللي احنا الحمد لله احنا اول ناس قلنا الكلام ده اصلا. الانسولين ده هرمون معوي، ربنا خلقه، كلمه معوي احفظها، لتخزين المواد الخام الممتصه. الممتصه يعني ايه يا باشا الممتصه؟ يعني يا باشا السكر اللي الكبد كونه الانسولين مش هيدخله في حته؟ لا. ليه يا باشا؟ ليه يا باشا؟ لان هو بيطلع مع حركه المعده، هو بيطلع مع حركه المعده، هو اكسترا دور اسمه جلوت فور. ايه رايك فيا وانا شاعر؟ اكسترا دور جلوت فور، اكسترا دور جلوت فور، مش جلوت، جلوت بالجي مش بالكي او بالسي، جلوت جلوت جلوت يعني جلوكوز ترانسبورتر فور، اكسترا دور جلوت فور. الانسولين هرمون معوي يطلع مع الاكل وبس، مش مع السكر اللي اتكون في الدم وبقى 7000. فيقول لك اصل الانسولين شايفه ما بيشتغلش، اصل الانسولين نايم على ودانه، اصل الانسولين فيه مقاومه، اصل طلع واتضرب باجسام مضاده، اصل البنكرياس كسلان. يا باشا اصحى من الغيبوبه، اصحى من الغيبوبه. بقول لامك انا صايم، انا صايم، انا صايم، ما عنديش انسولين. انت بتقول لي انسولين الصايم صفر، كبيره يبقى ثلاثة، ثلاثة ده ولا حاجة حضرتك. هل هذا لايف؟ لا، هذا مسجل، هذا مسجل يا استاذ ايمن، استاذ ايمن زياد، هذا مسجل، هذا الفيديو مسجل. ارجوك اضع السماعة بقى، سيبني في حال امي. شغله الاصلي لحد محطة الكبد بس يا باشا. انا واكل دلوقتي، انا دلوقتي انا واكل طافح، انا طافح، انا طافح من كعاني، طافح من كعاني، من دول كعاني، دول من كعاني الاتنين دول، طافح طافح ارحم، طافح من شوية، طافح. شغله الاصلي لحد محطة الكبد، ثم يتم تكسير 80% من الانسولين الذي تم افرازه قبل الوريد الكبدي. كلام يا باشا علاء النعمة، كلام من ذهب والله العظيم، ذهب ذهب ذهب ذهب. كم في المية من الانسولين يتم تكسيرهم في الكبد؟ حضرتك لو 80% جنيه ذهب. بوس اخوك، اسمك ايه؟ حمد الله. بوسوا حمد الله يا جماعة من بقه، حمد الله كسب معانا جايزة جنيه من الذهب من الشركة المعلنة، لأنه قال الإنسولين، الإنسولين هيكسر 80% منه في الكبد. معنى كده مسجل يا جماعة، هند بتقول إيه مسجل يا جماعة؟ كلنا طافحين والله، زي القلم البيك دي يا أستاذة روح. شغله الأصلي لحد الكبد، شغله الأصلي لحد الكبد، عاشر عاشر عاشر، شغله الاصلي لحد الكبد والله العظيم، شغله الاصلي احفظ دي، شغله الاصلي لحد الكبد، هرمون معوي يعني شغله الاصلي لحد الكبد، فاهم؟ ما بيشتغلش بعديه يا باشا، يعني ما بيطلعش بره، بيطلع 10% تقريبا بعد ما بيعدي مره على الرئه. مش احنا قلنا يا باشا الدم اللي بتاع مش دم الكبد ده هيروح على الرئه؟ يعني مش دم الكبد ده حلاوه بلعم تابلي، دم الكبد، دم الكبد مش هيروح الرئه؟ هيروح يا باشا. مش هيتكسر هناك تاني؟ هيتكسر يا باشا. احنا قلنا قبل كده، برافو حنظله صح. مش احنا قلنا قبل كده يا باشا ان الرئه فلتر رقم 2 في الجسم؟ صح صح. ان شاء الله نجلاء بكره صايمه، نقابلك في الجنه يا نجلاء، الف مبروك.

مفيش كهربا شغاله، مفيش كهربا شغاله، ال- ال- ال- الورش موجوده بس السهر ما بيدمرش الصحه. مفيش حاجه اسمها انا ربنا خلاني اسهر على قد ما اقدر، انا عايش في الدنيا 50 سنه هنام تلتهم؟ ده مين المتخلف اللي اقترح ده اصلا؟ نحن لا ننام الا غلابه، لا ننام الا واحنا متعبين ومنهكين للغايه. اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، بعد ما هلكنا هات بقى ناكل ولا نرتاح شويه باشا. مفيش حاجه اسمها عدد الساعات الكافيه للنوم كام ساعه. ما تخليش ارد عليك رد يزعلك وانت راجل كبير ومسؤول، عيب عيب حد يضحك عليك ويقول لك خش نام انت كبرت على ده، عيب. مفيش امر الهي واحد يقول لك خلي بالك من صحتك، مفيش امر الهي واحد بيقول لك ادخل نام بعد كذا، استحاله استحاله رب العزه يكون خلقك عدد ساعات معينه في الدنيا ويقول لك نامهم، استحاله استحاله استحاله. البحر ينشف من الدموع، استحاله استحاله. انا الميكروفون ده هلك حنجرتي، اوعى الليزر الريموفال اهو اهو كده بنعمل هير ريموفال، فاهم؟ استحاله ربنا استحاله يقول لك نام بالليل. امال اتفرج على النجوم امتى يا دي النيله؟ وامشي اعدهم، مش اقول لك هعد النجوم، امشي اعد النجوم واتفرج واقول وفي سهد الليالي عبد الحليم حافظ يعني، وفي سهد الليالي، في سهد الليالي، في سهد الليالي الصبح حر، مفيش حب في الصبح في النهار خالص. شرط تحويل يعني شرط تكوين السكر، شرط تصنيع السكر، خلايا يعني يا باشا اما الاقي سكر عالي يعني خلايا كبديه سليمه ميتوكوندريا سليمه كريبس سايكل سليمه ودايره يا ابن دايره سايكل ودايره قليلا من الليل ما يهجعون دايره. الكبد لو باظ اول علامه هبوط السكر في الدم، قبل ما تدور على الالبومين يا باشا، قبل ما تروح تبص على الالبومين اللعين، قبل ما تبص على الالبومين اللعين، قبل ما تبص على الالبومين اللعين. وعايز اقول لسعادتك على حاجه، مشكله الالبومين الاصليه ان هو بيقل عندك الاحتياطي الاستراتيجي للسكر بتاعك، مش الالبومين نفسه. لا يا باشا، الالبومين لما بيقل النص، مثلا كنت اربعه بقيت اتنين، انا مش قادر اشيل سكر معايا اصلا. تصنيع السكر في الكبد اول علامه على انهيار الكبد هبوط السكر، الهايبوجلايسيميا صار السيد. يبقى يا باشا يقول لك الراجل ده الراجل الالبومين الالبومين اللعين يا باشا. وانت انت ما عملت تفكر في الالبومين والبروتين ليه؟ لان سمير غانم قال لك البروتين احسن غذاء للبني ادم، والبيضه بيضايه فيها 2 كيلو بروتين، وجعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، جعل الليل سباتا لباسا، جعل الليل لباسا، لباسا مش سباتا، جعل الليل لباسا، لباسا مش سباتا، جعل الليل لباسا والنهار معاشا مش سباتا. يا باشا انت تنام وقت ما تتعب، يعني يا باشا انا هدخل ابص، مش حاجه اسمها هدخل انام. انا طب اقول لك على حاجه هتصدقني، طب والله العظيم ان انا بعد ما خلصت لايف امبارح وصليت الفجر وقعدت شويه فضلت صاحي لحد الساعه واحدة ونص الظهر، يعني صليت الظهر الاول ونمت والساعه 2 وصحيت الساعه 4 ها عشان عندي عياده، يبقى نمت من 2 ل 4 من امبارح يا باشا، هو ده من 2 ل 4. النوم هو اللي جعلنا النوم سباتا لكن ايه اللي هي بتقول لك الليل سباتا؟ هي بص يا باشا حتى ما بيخش يناظرك في الدين يطلع عين امك، يعني حتى بص يطلع عين امك فاهم، يتوهك بقى يقول لك بص الايه دي ده في مصحف ايه ده مش عارف، يقول لك جعلنا الليل سباتا. مفيش يا باشا، لباسا يعني غطا غطا حفظ ستره ستره ستره، الليل ستره الليل. ما سمعتيش المثل ده؟ انا خالتي قالت لي زمان الليل صوت. خالتك، وجود خالتك على فكره بيساعدك انت تفهم حالتك الصحيه بسرعه جدا. راحه وتدبر وعباده، برافو عليك. يقوم الليل ويصوم النهار. ما سمعتش انا موضوع كل واحد معاد يقول الليل اللي هننام يا باشا. ربنا خلقك في الدنيا عدد ايام محدوده، صعب يقول لك نام فيها، صعب يقول لك، صعب يا باشا. حتى بالفطنه اله هيقول للمعبود نام؟ مش هيقول له نام، استحاله يقول له نام، استحاله ربنا يقول للانسان نام، استحاله يا باشا. بالعقل قبل ما تقعد تفكر، بالعقل ربنا استحاله يقول لك نام، اقسم بالله. ها استقبل بالمنطق كده بقى، ما ينفعش. رب العزه خالق ده، بالعكس ده لما يجي ينبه عبده قال له لا، قال له لا قم الليل الا قليلا، لا لا قم، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا، قوم قوم قوم قوم قوم قوم وطهر ثيابك. مش طهر نظف هدومك، لا طهر ثيابك، يعني صحصح لي بقى يا باشا، صحصح لي، نظف ثيابك يعني طهر ثيابك، يعني اخلع كل ما في ذهنك مما سبق من ثقافة، شيل اللي في دماغك، قم بقى. الرب يا كده، الرب دايما بيستنصر فيك الهمة بالليل والنهار، ومن آياته منامكم بالليل والنهار الاثنين. يا باشا انت باشا آيات المنام لوحدها، حتى ربنا يقول لك ايه، الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. باشا معنى كده ان هو مش ماتت، لا هو كده كده بيتوفى الأنفس وبيتوفاها. ها دي اتحكم عليها بالموت، تتحجز، ما تحكمش، هترد لك وقت صحيانك، هترد لك وقت صحيانك، فاهم؟ يبقى موضوع النوم يا باشا ده موضوع اصلا فيه اعجاز، مش لارهاق حضرتك، لا، لان الارواح والانفس بتجمع، لازم تجمع ترد لصاحبها لحين ردها اليك تاني. هي بتوفى كلها، كل الامر قليلا من الليل ما يهجعون. يا باشا لازم تكون فاهم ان رساله الاله لازم يكون ليها مواصفات في دماغك قبل ما تقراها. يعني يا باشا هي الكتاب ده عشان يصدق على حاجه جواك، انا حاجه جوايا، فما تسمعش كلام وحي عبيط معدي. جسم الانسان البالغ العاقل الناضج الراشد الواعي المحافظ الايديال المؤدب الاخلاق الودود لازم ينام 8 ساعات على الاقل يا حبيبتي، وابني 12 عشان هو عنده نمو. يبقى انا باشا هقضي تلت حياتي نوم؟ يعني معقوله، معقوله ربنا بعت كائن يعيش في الدنيا يعمل مهمه هينام نص حياته؟ هينام نص حياته؟ لا يا باشا مفيش الكلام ده. من آياته بقى منامك، النوم نفسه آية، النوم نفسه آية، رؤاك جواه آية، رسائلك اللي بتجيلك آية. فهمت ولا ما فهمتش؟ يعني انت يا باشا دي الآية، دي الآية بقى، مش انت الآية ان انت تنام 8 ساعات عشان تنمو كويس، ولو ما نامتش كويس يا باشا مش هتأدي رسالتك في الحياة. يا باشا هتأديها يا باشا، لازم حضرتك تأدي رسالتك في الحياة، ماشي؟ انت ما انتش مبعوت الدنيا تقعد شويه تنام. لو نايم هربان اتقاء لعمل المعاصي فانت تهرب من مسؤوليتك، بتهرب من اللي انت بتهرب من اللي ربنا وكلك بيه. ربنا وكلك تصحى كتير وتنام وانت تعبان، تأدي اللي عليك لله وهو عليه حافظ عليك. عشان كده ابراهيم النبي قال واذا مرضت فهو يشفين، مش مستني حد بقى يقول له، لا ده انا اللي هيشفيني ربنا اصلا، طالما انا عييت. ربنا خلقك عشان تحتاج له، تحتاج له. فانت عايش شويه، هتقعد بقى تقول لي كم يكفي من ساعات النوم للحفاظ؟ ايه يا باشا لا، ايه اللي ارجوك ما تخرجش امي عن شعور لله بقى، عشان لحد كده كفايه. ها قلنا الدم

عايزك تتواضع وتوطي الضغط وتوطي السكر وتعيش عيش جنب الحيطه يا باشا. انت عايش يومين عيشهم جنب الحيطه باشا. بالعكس ده ربنا بعتك ما تعيش سايلنت. اوعى تعيش سايلنت طول ما انت قاعد انكش. ما انت يا باشا مش قاعد في حته صح دايما. انكش يا باشا انكش صلح يا باشا صلح. ده قال لك اماطه الاذى يعني خلاك وانت ماشي عينيك حتى على الارض تشيل حاجه عشان اما تعمل خير هيبقى لك. ما هو ده بقى شراء الاخره. شراء الاخره برضا الرب. رضا الرب بقى يا رب ربنا يقول لك اعملوا فسرى عملكم. طب اعمل ايه يا رب؟ يقول لك ايه بقى؟ يقول لك امنوا وانفقوا، امنوا وجاهدوا، امنوا انت فاهم؟ يعني حط لك سبل ايه؟ والانفاق حببه فيك يا باشا. حببه حببك في الانفاق، حببك في الصيام، انت فاهم؟ يقول لك فتنة الرجل في اهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا باشا اعمل اي خير في حياة اهلك، انت قاعد بس عايش عيشة الرزق. الحمد لله عملت سيرة اورثها لعيالي، الحمد لله سمعتي في السوق برلمت، الحمد لله تجارتي يا باشا باشا انت قارون لحد النهارده لحد كده. انت قارون انت قارون انت كده لحد دلوقتي عمال تتكلم في الدنيا. سعي دنيا يقول لك ايه؟ امن بالاخره وسعى لها سعيها. مفيش حاجه اسمها امن بالدنيا خالص، مش موجوده في القران بين دفتي الكتاب. مفيش ولا كلمه امنوا بالدنيا، مفيش خالص. ده حتى سماها الحياه الدنيا. الدنيا من الدناءه من الدناوه. الدنيا انت فرحان يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يا باشا الآية دي كلها هجاء اصلا، هجاء هجاء ما مش بيحببك فيها، دي زينة للدنيا. شوف الخرا يعني المال والبنون زينة للدنيا، متاع في الدنيا، متاع عشان اعيش اجيب عيلين عشان اسند عليهم عشان اعرف اعمل حاجة لله. والعيلين دول لازم اعرفهم الاله. يعني يا باشا انا لو جبت عيلين رحت بقى يوم القيامه اقول له علمتهم انجليزي وفرنساوي وعلمتهم ماثيماتكس على احدث طرق الدراسه وعلم ونسيته يا باشا اقول له حاجه، العدل امانه الله في الارض ما قلتهاش. يعني ما قلتهاش، انا نسيت اقول له دي. يعني عبد الله ابني عرفته ياكل ويشرب ازاي؟ وعرفته يكسب ازاي؟ تمام؟ وقوم قايل روح بقى يا باشا انا كده قضيت رسالتي. لا يا باشا انا رسالتي الاصليه اقول له عبد الله انت لازم تكون يد من ايادي الله في الارض لنشر عدله وعدم السكوت عن ظلمه وتشهد بالشهاده وما تعديش الكلام طالما ما يخصكش. فاهم قصدي ولا ايه؟ الاستاذه ايمي تحل عن دماغنا. يعني يا جماعه اللي عايز يصلي الفجر لا اختم مالكش دعوه، قوم صلي مالكش دعوه بيها خالص، لسه معايا وقت شويه. فاهم؟ فانت لو ما علمتش اللي وراك ان العدل هي امانه الله في الارض، اقامه العدل ونشره والسعي خلفه وابطال الظلم وشهاده الحق، انت باشا ما بلغتش. انت ما بلغتش حد وما بلغتش حاجه. انت ما ساعدتش في الاخره اصلا اللي هو ربنا بعتك تسعى لها. ما هو الاتفاق اصلا كده، الاتفاق ما فيهوش تعمير دنيا نهائي. مفيش اعمار للدنيا، مفيش ابني لي ابراج ولا عمران ولا تقول لي انا بعمر. مش ده التعمير اللي ربنا عايزه نهائي. ربنا عايز مجتمع متناسق متوازن قائم على العدل بين الناس، الاسود والابيض زي بعض. الاسود والابيض ايه؟ زي بعض. الست تاخد حقوقها من الراجل والراجل ياخد واجباته من الست في تناغم. فهي القصه تبقى كده. ده اصل القصه ده عشان قدر ترتيب الدنيا. ده اصل الدنيا كده. واحنا جايين مش واحد عايش 2000 سنه، لا ده كل واحد 50 60 عشان نفكر من اول وجديد مع كل جيل. مش هذا ما وجدنا عليه اباءنا. يعني لما قلت لصاحبي ماشي بص واحد يقول لك سلاسل يا باشا، هو انا ربنا هيلبسني في الجنه اساور من ذهب ومن فضه؟ يعني يقول لك وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني ربنا هيلبسني اساور من فضه وسامحني في الدنيا من فضه، ما تسيبني يا باشا البس فضه انا حر. اما البس قلاده، مين اللي قالك ان محدش من الصحابه كان بيلبس قلاده وفضه برضه؟ ليه انتوا بتحكموا على الناس بمظاهرها كده؟ ما انت عشان كده الدين اتاخر، عشان انتوا جهله سبتوا الدين واتكلمتوا في تفاصيل العبط. شكلك بشعرك بلبسك بقميصك يا باشا، الذكر ما بتعرفش كده من الاخر، والدين ما بتعرفش بالزبيبه دي. الدين ساحه النصره. ساعه ايه يا باشا؟ النصره، ده اللي بيقف مع الدين يا صاحبي. مش شكلك ما يديش، لا شكلي يدي وما يديش، ده على قد دماغك انت. ما هو انت بتاكل فراخ، فاكل دماغها هيبقى ايه؟ فرخه. اكل فراخ. انت باشا باصص مظاهر، ياما اتضحك علينا بالدقن الحلوه دي، وحراميه وزبيبه هنا ونصاب. باشا الدين مش تصوف ولا نساك ولا رهبان خالص. الدين موقف رجولة بس، موقف يتكلم منطق، يتكلم عقل، يتكلم عدل. فانت جاي تتكلم في ايه بقى؟ حكم اللحية تتحنى ولا تتساب، تتساوى ولا، وانت مش عارف تاكل ايه؟ يعني مش عارف تاكل ايه حتى على نهج الاسلام، على نهج الاسلام مش عارف تاكل ايه انت اصلا. يعني باشا انت لو ما وصلتش باللي انا قلته ده لوحدك، انت لم تفقه شيء في كتاب الله. اما الرب يقول لك فومها وعدسيها وبصليها ادنى الطعام وتروح تاكلها وتقول لي اصل فيها فوائد، النبي ما كلهاش وما حاجة، يبقى انت يا باشا مش، انت مش دريان بحاجه خالص. بني ادم براس فرخه. سبحان الله سبحان الله. يقول لك هو الدين قال ايه؟ الدين قال اعبدوه يا باشا. يوم ما الاعرابي راح للنبي قال له اوصني واوجز، قال له قل امنت بالله ثم استقم. بس يعني انت باشا الظهير بينك وبين الناس استقامتك، انا ماليش دعوه يا باشا، انا هعمل الصح معاك في ظهرك، مش هشتمك ومش هبيع بذمتين ومش هرائي، ولو شفت الغلط قدامي هسكته وهسكته بايدي، اقول له بس، هسكته بصوتي، هحاربه واستنفر عليه الناس. لو انا بقى شغل اخر حاجه اللي هو قبل النفاق على طول بقى، قلبك غيره وتروح تشتكي بقى لعيالك وتقول لهم انا ما قدرتش النهارده انفذ امر الله في خلق الله، لان انت عرفت مراد الله. انت بقى داخل تتكلم سلسله انسيال بتاع كسبت ومسكت في الهيفا. طب انت بكرش؟ ها، هل الكرش ده من السنه؟ انت بكرش وجبان وبخيل وكذاب وبتاكل فراخ وبتتكلم على الفاضي والمليان وبتحرم وتحلل. انا بقول لك اهو يا باشا دغري كده على طول وسك. لا يا باشا بالمظاهر برضو كمان خلاص. يعني الناس كانت بتلبس يا باشا، يعني معاويه ما كان بيلبس يا باشا ورضي الله عنه وارضاه وبيعلق يا باشا حاجات. ما انا حر يا باشا، انا شايف نفسي خديوي، انا حر، انا حر دنيا والعب فيها. النبي قال حب الي في دنياكم، يعني الدنيا شويه هعيشهم الطيبه برفان يا باشا. ما قالش بقى لا مش هنحط برفان، مش هنحط مش عارف ايه، يا باشا ما قالش كده. هعيش برضه يا باشا، هاخد حظ بالدنيا صغير، ما ايه المشكله؟ كان في وجيها، كان وجيها في الدنيا، وجيها وجيها يا باشا، شكل وجيه، شكل عيسى وجيه في الدنيا وفي الاخره من المحسنين بقى. هو في الدنيا ايه وظيفته؟ وجيه، شكله كده وبتشوفه من بعيد، ليه طله، ليه هيبه، ما دي كاركتر. وفي الاخره بقى من المحسنين، لم يكن جبارا شقيا، لم يكن جبارا عصيا، ده وصفات دنيا. لكن في الاخره لا يا باشا، في الاخره في مقام معسول بقى، في مقام محمود بقى. لا ده ناس تانية بقى، حتة تانية. فهمت قصدي ولا؟ لكن انت باشا انت بتتكلم على الدنيا، لا الدنيا باشا هات وخد، طالما ما بظلمش، طالما ما بينتش عورتي، فاهم؟ انا حر بقى، طالما ما اثرتش فتنة زي قارون. ما انا ممكن اطلع مع حضرتك وضايقك بامكانياتي المادية مثلا، ماشي؟ فانت تتضايق مني، الراجل ده متكبر، الراجل ده شايف نفسه. ما هو ده قارون عمل كده، انا ما عملتش كده. أنا انت بقى كارك، مش حابب بقى الستايل بتاعي برضو ده راس فرخ. انا حر يا باشا، انا حر، انا حر اعمل اللي انا عايزه خلاص. بشكركم على على على على حسن الاستماع. وده باشا نصيب الدنيا بسيطة يا باشا، الزينة دي بسيطة، هو الزهد أحسن. بس أنا مش سلمان الفارسي، يعني أتمنى أكون نعل سلمان الفارسي مثلا، ماشي، أتمنى إن أنا أكون نعل سلمان الفارسي أو عمار بن ياسر، ماشي، أو بلال بن رباح، ماشي يا باشا. أي إحنا أي حاجة في دول يا باشا، شوية التراب اللي كان على جزمتهم دول متبوعين يا باشا، بأيهم اقتديت اهتديت. بص سيدنا سلمان وهو بيموت بيقول لهم لدي كثير من المتاع كيف يقابل ربي، بيبصوا حواليه لقوا مخدتين ومرتبة، فاهمني؟ لا ربنا عايزنا نعيش وخلاص، مش في أحسن صورة، هو ربنا عايز مننا مهمة معانا في الدنيا، ما هتلاقيش ولا واحدة فيها الدنيا كل واشرب، ما فيش دي خالص يا باشا خالص، هو شايفك دي تصرفها، هو عايزك قائم على نفسك مستقل بذاتك تقول كلمة الحق وبس، عبادة من نوع خاص، عبادة من نوع وسيطرة، ما هو الجن بيعبده، لكن الإنسان صاحب الرسالة، مفيش رسل عند الجن، مفيش علماء عند الجن، إحنا العلماء، إحنا الرسل، إحنا الإدارة، إحنا العدل. إبليس كان موكل بأمر الدنيا قبل خلق آدم، إبليس كان بيطلع ما احنا باشا صورنا في الاخره مختلفه، احنا صورنا في الاخره مختلفه، يعني هنعرف بعض ما اعرفش بقى بالصوت، بصمه صوت، لكن هنعرف بعض، لو دخلنا الجنه سوا هنفتكر بعض هناك، بس اشكالنا مش هي نفس الاشكال دي، لكن هنعرف بعض زي ما انت في الحلم كده تشوف في الحلم ناس بوشوش تانية، تبقى انت عارف ان هو ده رشدي اباظه، لكن هو شكري سرحان في الحلم، انت فاهم؟ طمعك في ادوار الدنيا غلط، يعني لما تيجي تبص فريد شوقي طمع في دور انور وجدي في امير الانتقام، شوف سبحان الله، هو طمع في دور مثله، في واحد تاني بقى طمع في دور قارون، ده دوره بقى الحقيقي، هو دوره رجل غني يمتلك من المال والسلطة والجاه ما يغنيه عن الوقوف مع الثورة، مع الجياع، مع الغلبة بتوع موسى، لا وهيفتنهم بقى كمان، يعني هيفتنهم بقى كمان، ينهر أبوك أسود، لا فخسفنا به يا باشا، ده ما ده كومبارس، ده كومبارس قارون وأشباهه دول كومبارس، فده يموت يخسف بيه، فواحد يقولك إيه، يا ليت لنا مثل مال قارون، يا باشا دور قارون في الدنيا عجبه فهو تمناه، لا يا باشا انت بتاع بقى ادوار الاخره، اللي هو سلمان اما النبي قال له انت من آل البيت يا سلمان، فتقول يا رب ابقى زي ربع سلمان، نعل سلمان، رباط في سلمان، سلمان اما تقرا قصه اسلامه وتدويره على النبي اللي نزل في الوقت ده وبيدور عليه، باع الغالي والنفيس، اما جه يهاجر من من من من مكه، من مكه بعد ما استقر جنب النبي اللي بيدور عليه ورايح المدينه، قالوا له لا مش هتاخد حاجه، فساب كل حاجه، ساب كل حاجه عشان اشترى حاجه تانية، فهاجر في سبيل الله، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين يا باشا اللي ركنوا إن الدنيا دار استقرار فنماها وعلاها وكبرها وطولها وغزرها وخلى أمواله تبقى تكتر عليه وعياله يشهدوا على ده، فعشان كده يا باشا حسابه هناك حساب مختلف، ما كانش النبي يقف لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو عارف ان ماله بيتحرى فيه حلال عبد الرحمن ويخبط له ويقول له عبد الرحمن اتق الله فان حسابك شديد، فان حسابك شديد، فان حسابك شديد، يا باشا حساب المال ده كتير كتير هتتحاسب عليه، فتفوته دخل لك ايه وصرفت ايه وصدقت ولا لا، عشان كده التصدق اعظم ايات الكفر بالدنيا، اعظم ايات الكفر بالدنيا، ما طلع من فلوسي حر مالي اللي عرقت وتعبت فيه عشان اطلعه لله، عشان واحد. فما تيجي اما تيجي سيده عائشه تقول النبي يسالها عن الشاة تقول له طلعتها كلها الا كتفها، قال بقيت كلها الا الكتف، بقيت كلها الا الكتف. يعني معنى كده اما يجي بقى واحد زي مثلا سيدنا عمر لما يجي يحاسب واحد من الولاد بتوعه يقول له انت عملت ايه فلوسك، يقول له قدمت بها لنفسي، ماشي، قدمت بها لنفسي، قدمت بها لنفسي. يعني انا اشتريت يا باشا مكاني هناك بالفلوس، مين في الغلبان بياكل باكله، بسطره بسطر عياله، بغطيه، انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. طول ما الولد الصالح ده عايش باشا، انت دبرك في الدنيا مقطوع، دبرك في الدنيا مقطوع. اعمل لنفسك محدش غيرك هيعمل لك، ولا الولد هيعيش لك، والصدقة ليها وقت وهتخلص، والعلم ليه وقت هيندثر. عشان كده انت في سبق، انت سبقك للآخرة. الحق اعمل حاجة قبل ما تموت، يخرب بيت ابوك. اصحى بقى، انطر للتبن، ما تقولش انا هموت بعد سنتين فهلحق اعمل. يا باشا وانت بتعمل الغلط دلوقتي حط قدامه صح، وانت بتعمل الغلط، شوف انا بقول لك ايه، وانت بتعمل الغلط دلوقتي طلع صدقه دلوقتي حالا يا باشا. الحق نفسك يا باشا، ما فيهاش بيكتب، والحق نفسك يا باشا. وربنا بيديك عروض مستمره، ماشي. واذكروني اذكركم واشكروا لي باشا. ربنا بيطلب منك الطلب عشان هو هيذكرك، هتتكتب انت في حته تانية. اما تطمع في دور خالد ابن الوليد مش عشان خاطر هو بقى القائد المنتصر صاحب اللواء، لا، عشان ده ضحى بنفسه في سبيل الله. مش عشان تبقى صلاح الدين الايوبي عشان تلبس الخوذه، لا، عشان صلاح الدين الايوبي ضحى بالغالي والنفيس تحت ابواب القدس. يا باشا انت بتدور على المشهد النهائي الاخراني اللي هقف فيه بقى وانا لابس البدله وهم بيدخلوا، ايوه يا عيسى، وهم بيدخلونا الجنه. يقول لك تعالى، انت مشاهدك في الدنيا مبهره هنعرضها ليك ولاصحابك. مش كل امه هتيجي معاها الامام بتاعها، مش في امه فراعنه هي بقى فرعون الكبير واقف قدام، وفي امه فلاسفه هيجي واحد، وامه شعراء. باشا احنا شبه بعض في الاخر، مش احنا في الاخر شبه بعض، احنا انماط 15 20 نمط 200 نمط هنتحط يا باشا، كل واحد بالامام بتاعنا، اشهرنا واعلانا في هذه الصفه. يعني من كل امه وهل عليهم امام، ها، في امه مؤمنين عليهم امام، في امه ملحدين عليهم امام، امه مش عارف الكرماء والمجاهدين عليهم امام، امه الفراعين عليهم امام، امه المنافقين عليهم امام، امه عبد المأمور عليها امام. يا باشا اصناف، ما احنا اصناف، حتى لو احنا اخوات بس احنا في الاخره مش اخوات. انا يا باشا من المنافقين وانت من عبدة المنصب والجاه والخوف على الدنيا، فاحنا يا باشا امامي مختلف وانت امامك مختلف، بس احنا رايحين في الاخر في داهية، يعني انت فاهم، يعني احنا رايحين في داهية في الاخر طبعا، غير الناس الطوايف التانية اللي هي هتيجي مع الامام بقى، البارين بوالديهم، الفاعلين الخير في الظلمات، الناس اللي بشارية الاخرة اكتر من الدنيا. بقولك سلمان وهو بيموت بيقولهم هقابل ربنا ازاي وانا عندي كل المتاع ده، فالراجل اللي قاعد جنبه بيقول له متاع ايه يا سلمان، ده انت عندك مخدة واحدة وكوز، يعني انت بتطبخ في ايه ولا كنت بتشرب في ايه؟ احنا عندنا الحلل، لو ما غطيتش الرف تبقوا انتوا شحاتين، لو ما عندكوش في الفريزر اللي يكفيك 3 اسابيع يبقى انتوا في جوع. انت يا باشا عايش للدنيا بكتير، ما انت وانت فركة كعبك بين هناك ولا حاجة. لسه بحكي لك على الراجل تنهج نهجتين وتتكل. تصبحوا على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. احنا خلاص الموبايلات هتفصل شحن فهضطر يعني اتوكل على الله. اشوفكم على خير واستودعكم الله، وخلي بالكم من نفسكم. اشوفك على خير يا صبري، غير تجارة الفراخ يا حبيبي، تحرى الحلال، ما تشتريش الدنيا، ما تقوليش ادي الله وادي حكمته، الناس كلها بتاكل فراخ، اعمل لاخرتك يا استاذ صبري، لان ربنا مش هيقول لك الباقي كله بياكل فراخ، فانا موافق ان انت تاكل معاهم، فانتم اعلموا بامور دنياكم، انت عارف انها فيها ضرر وبتتاجر فيها، وعارف ان فيها مشاكل وبتاكلها للناس، فاللي بترضاه على نفسك، اللي بترضاه على نفسك ارضاء للناس، واللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش للناس. اصبحوا على خير يا كتاكيتي يا حبايبي، واشوفك على خير يا صبري، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتقابل عن قريب تاني يا صبري ان شاء الله. اصبحوا على خير، اصبحوا على خير يا كتاكيتي، اصبحوا على خير، واشوفكم على خير.